الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. له الحمد في الأولى والآخرة، يخلق ما يشاء ويختار من الزمان والمكان والإنس والجان. الله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء، فاختار هذه الأشهر وجعلها أشهرا للحج، فقال عز اسمه: الحج أشهر معلومات. والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أو ذي الحجة كله من أشهر الحج. وهذه تسمى بالمواقيت الزمانية، يعني لا يصح الحج في غير هذه الأشهر، ولا يصح الإحرام به إلا في هذه الأشهر، ولكن إن أحرم قبلها لا يستطيع أن يفعل شيئا من أعمال الحج إلا إذا دخلت أشهر الحج. فهذه تسمى بالمواقيت الزمانية، الحج أشهر. بعض المتخلفين المغرورين بالعلم قالوا: ما الداعي لهذا الزحام والقرآن يقول الحج أشهر؟ إذن أرادوا أن يحصروا الحج أو يمطوا الحج في الأشهر. قالوا: ما في داعي للزحام يوم عرفة وأيام منا، والناس يقتل بعضهم بعضا، وليه الداعي للزحمة دي؟ مش ربنا بيقول الحج أشهر؟ خلاص، ناس تروح في شوال، وناس تروح في ذي القعدة، وناس تروح في ذي الحجة، ثلاثة أشهرهم حلوين أهم، يحلوا لإيه؟ يحلوا لإشكال ويبقى في الزحام. إنما يوم عرفة ويتعصروا وأيام منا ويموتوا، ما هو القرآن هو. وهذا من الجرأة على كتاب الله ومن الفجور. الصديق رضي الله عنه كان يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني لو قلت في كتاب الله برأيي. يعني يقع كده ويبصر ويكلم ويفسر وقريت تكتب، وكأنه جاب حاجة جديدة حل لمشكلة الزحام. الحج أشهر، فنحج في الأشهر. هل هذا يصح؟ هل هذا كلام عاقل أصلا؟ ولا نضرب القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، خلاص حصر كل الأشهر في يوم. الرسول هو الذي نطق بالقرآن صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الذي قال الحديث، هو الذي تكلم بالقرآن وقرأ علينا هذه الآيات، وما سمعناها من جبريل إنما هو الذي سمع، وهو الذي قرأ فقال الحج أشهر، وهو الذي قال الحج عرفة. والفرق بين هذا الكلام وهذا الكلام أن هذا كلام رب العالمين نصا ومعنى، وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نصا والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى. فالحج عرفة يعني عصر الثلاث أشهر في إيه؟ في عرفة. فات الحاج الوقوف بعرفة فلا حج. ما لازم الأشهر إيه؟ استعدادا ذهابا وإيابا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الأرض فيها يبقى فيها إسلام في جميع أرجاء الأرض. فالحج اللي عاوز يجي يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، من شرق آسيا، من شمال أوروبا، من جنوب أفريقيا، من غرب أمريكا، من هنا من هنا، عاوز يجي يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتون بوسائل مواصلات بدائيا من أول الجمل حتى الطيارة. هيجوا في أيام، هيجوا في أشهر، رايحين جايين. ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا هيستغرق مدة طويلة. إنما أعمال الحج نفسها أعمالها تؤدى في أيام محددة، كما قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وبعدين فصل المعدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر. يبقى صاروا الثلاثة كام؟ صاروا الأيام المعدودة كام؟ اللي هي أيام التشريق، والحج عرفة، ويوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر. كده دخلنا في كم يوم؟ ها؟ خمس. تعصرت الشهور في ايه؟ في خمس. دي أعمال الحج. مال المدة دي كلها ايه؟ بقيت التسعين يوم ايه؟ ذهاب وإياب وتأمين للناس. واحد محرم وماشي قاطع الطريق يحترمه، ده محرم ده رايح يحج وهو جاي من البلاد البعيدة، خلص وراجع باين عليه أثار سفر الحج يحترمه، يفضل آمن لحد ما يرجع بيته. علشان كده جعلت الأشهر مدد ذهاب وإياب واطمئنان في الطريق. أما أعمال الحج بتنحصر في كم يوم؟ أيام بسيطة، خمس أيام بس. فالشاهد هذا بما يسمى بالمواقيت الزمنية. المواقيت المكانية بقى تبتدي أعمال الحج والعمرة منين؟ منين؟ أنت رجل آفاقي، آفاقي يعني إيه؟ يعني جاي من خارج المنطقة التي يتم فيها أعمال الحج والعمرة. ده الآفاقي، الآفاقي اللي جاي من جميع أرجاء الأرض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي، يبقى هناك الآية الحج أشهر، يبقى من الذي وقت الحج أشهر؟ من الذي وقت؟ يبقى المواقيت الزمنية وقتها رب العالمين نصا، المواقيت المكانية وقتها رسول الله نصا، ودخل في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن يعني دون هذه الأماكن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول سبحان ربي العظيم، وما ينطق عن الإيه؟ ما فيش مسلم على وجه الأرض إلا وهيمر بالأماكن دي أو يحذيها، يمر عليها مباشرة أو إيه؟ أو يحذيها. الرسول ما درس جغرافيا ولا قرأ في كتاب أصلا ولا سافر خارج هذه المناطق أصلا، يعني ما سافر أقصى حاجة تبوك، مش هي دي أقصى غزوة إيه؟ شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ما سافر هذه البلاد، إنما ما في مسلم إلا ويمر على هذه المواقيت أو يحذيها، يمر عليها مباشرة أو يمر بحذاء، يعني يبقى الميقات هنا كده ويمر بحذاء، مر بحذاء وجب عليه، أو يمر عليه مباشرة. أي مسلم على مستوى العالم المواقيت الخمسة دي تجبه، يعني يمر بيها يا إما يحاذيها، يمر عليها مباشرة أو يحاذيها. يبقى دي أول حاجة في إيه لازمتها المواقيت. المواقيت لها دور في الحج والعمر، دورها إيه؟ إن لابد عندما تمر بها أو تحاذيها إن أردت حجا أو عمرة لابد أن إيه؟ تحرم، لابد أن تحرم طالما تريد الحج والإيه؟ أو العمر أو تريدهما معا. عند الميقات تحرم. معنى الإحرام يعني إيه؟ معنى الإحرام يعني الدخول في النسك، زي تكبيرة الإحرام في الصلاة. يبقى زي ما بتكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة الإحرام في الحج والعمرة هو الدخول في الإيه؟ في النسك. دخلت تكبيرة الإحرام يحرم عليك ما كان قبل التكبيرة وبعد التكبيرة في ضوابط وكلام تاني. قبل التكبيرة مفيش أكل، مفيش شرب، مفيش تلفت، مفيش كلام دنيوي. قبل التكبير، قبل التكبير في كل ده مباح. كبرت خلاص إيه؟ حرم عليك كلها. فالإحرام هو الدخول في النسك، سواء لبست الملابس أم لم تلبس، كده دخلت في النسك. منين دخلت في النسك؟ منين؟ من عند الميقات. أي ميقات؟ المقات المكاني. في دخول في النسك في المقات الزماني اللي هو معانا في الآية، فمن فرض فيهن ليه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تدخل في النسك الزماني انك ناوي تحج السنة وربنا اكرمك وطلعت في القرى سياحة او غيره، طلعت في القرى، يبقى انت كده فرضت في السنة دي ليه؟ فمن فرض فيهن ليه الحج يعمل ايه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فلا الرفث اللي هو الجماع ومقدماته، هنقول حرم النساء من اول ما التأشيرة ما تيجي؟ لا مش محرم، عاشر ها عاشر زوجتك الحلال، انما الحرام لا، بتبص على النساء بطل بقى. ده انت دلوقتي تعتبر دخلت في النسك يا اخي. نسك مكاني ولا زماني؟ زماني. دخلت في النسك. الفسوق، انا مخاصم اخي المسلم، لما اجي ان شاء الله ليله السفر هبقى صالحه. يا اخي ده انت دخلت في النسك والتاشيره جت، يبقى دخلت في المقات ايه؟ الزماني. صف بقى، ما تستناش لحد ليله السفر وان جه سلم علي اهلا وسهلا، ما جاش عليكم السلام، مش معبره. ده انت دخلت في النسك الايه؟ الزماني. والايه مش دول كده؟ الحج اشهر معلومات، فمن ايه فرض فيهن الحج يعني ألزم نفسه بالحج فلا رفث ولا فسوق. والفسوق كل أنواع المعاصي، بتدخن وطلعت في القرعة والناس جاية تهني لك، وزحت عليهم أروس، إيه الهنا اللي أنت فيه ده؟ جايين يهنوا لك عشان طلعت وزحت أروس. يا أخي ده الآية بتقول فلا رفث ولا فسوق، اللي بتعمله ده إيه؟ فرحة. عقبال عندكم يا رجالة تروح وتيجي بالسلامة، واللي يقول لك هات لي مش عارف ايه، ايه اللي احنا بنعمله؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ بقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. طب اعمال الحج، انا لسه مش هجدد لان ما دخلتش في الاعمال نفسها، وادام ما احرمتش لسه، زوجتي حلال علي لسه ما احرمتش، ما هو الرفث للجماع ومقدمات الجماع، لكن لسه ما احرمتش بس ناوي حج، ممنوع اهزر مع النساء، ممنوع اتكلم كلام خارج، ممنوع كذا ممنوع كذا، لان ده من مقدمات الايه؟ الجماع، وده رفث. الفسوق بجميع انواعه يستبعد من حياه من اراد ان يحج وفرض على نفسه الحج بمجرد ان دخل في الحج، الدخول الايه؟ الزمان. الدخول المكاني بقى عندما يصل الى الميقات. شوف انت بقى مسافر ازاي. اهل مصر غالبا يا بيروحوا المدينه يا بينزلوا على ايه؟ على مكه مباشره. لو هينزل على مكه مباشره يبقى بيمر برابغ او الجحفه اللي هي ميقات مين؟ ميقات اهل الشام اللي في الحديث، هن لهن يعني الاهل الشام، ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. اي حد جاي، احنا بقى بنفوت على الجحفه بنحازيها، مش بنمشي عليها، لا بنحازيها. وذلك يقول لك في الطياره كده فاضل على الميقات كذا. الميقات احنا ما بنمرش عليه، يعني المدينه نفسها هي قريه مهجوره اصلا، الجحفه دي او تسمى رابغ، ما بنمرش عليها مباشره، يعني لا الطياره بتطير من فوقها ولا السفينه ايه، انما بنحازيها. ساعه ما بنحازيها يقول لك خلاص عندي الميقات فاضل 5 دقايق مش عارف ايه، يبقى عندي الميقات، تبتدي اعمال الحج. تعمل ايه في اعمال الحج؟ تلبي وتدخل في النسك. انت يسر لك ان تحرم، احرم. افرض تلبس الاحرام، يعني المراه افرض المرأة أصلا ما تستطيع أن يعني تحرم، تدخل في النسك، تدخل في النسك بمعنى إيه لا تستطيع أن تحرم؟ بمعنى أنها مش هتقدر تصلي مثلا، حائض، نفساء، تدخل في النسك، تدخل في النسك، عند الميقات، عند الميقات، تلبي، تلبي في نفسها، والرجل يرفع صوته بالإيه؟ بالتنبيه. يبقى بدأنا الأعمال منين؟ ها؟ من عند الميقات، أعمال الحج أو العمرة. خلينا الأول في العمرة وبعدين الحج يبقى أكبر منها شوية. يبقى في العمرة، أعمال العمرة بتبدأ منين؟ من عند الإيه؟ والحج كذلك، من عند الميقات نلبي لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. طيب أنا مش عامل عمرة، أنا حج مفرد زي ما بيقولوا، لبيك اللهم حجا. طالما أنت مش هتعمل عمرة بقى هتحج بس إفراد، يبقى لبيك اللهم حجا. عن نفسك ما تقولش عن نفسي، خلاص الله يعلم انك بتحج عن نفسك. طب بتحج عن سين او صاد من الناس، لبيك اللهم عمرة عن فلان، سميه او فلانة، سميه بالاسم، لبيك اللهم عمرة عن اخي علي او عن عبدك علي مثلا، عاوز تقول الاسم الثلاثي يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان أو فلانة. هتحج له تمتع، يبقى متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة عن فلان متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. عن نفسك فما تقولش عن نفسي، وتبتدي تلبي. ركبت السيارة أو الأتوبيس لبي، نزلت لبي، طلعت مكان عالي لبي، نزلت مكان منخفض لبي، وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب في العمرة تلبي الحد إمتى؟ تفضل تلبي الحد ما تشرع في الطواف حول البيت. يعني ارتحت في الوسط ماشي، يعني خدت نفس وريحت شوية مش مشكلة، إنما قصد تكرار الإيه؟ تكرار التلبية حتى تبدأ في الطواف، حتى تبدأ في الإيه؟ ده بالنسبة لإيه؟ للعمرة. الإحرام يا إخواننا في ناس كتير فهمة يعني الإحرام مفهوم خطأ. عند الميقات المكاني ده هو بتلبس الإحرام، بتلبس، بتعمل إيه؟ بتغتسل، تتطيب في بدنك، عاوز تحط طيب على بدنك، حط على شعرك، تحت بطاطك، ترش على جسمك، تدهن جسمك، لا مانع طيب، إنما ما تحطش على الإحرام طيب، الإحرام ما يتحطش عليه طيب. يبقى بتغتسل أو على الأقل بتتوضأ وتلبس الإزار والإيه؟ والرداء. كل سنة يطلعوا لنا تفنين عشان إيه؟ يبيعوا، عشان الإزار والرداء بتوع السنة اللي فاتت تحس إن هم إيه؟ موضة قديمة وفي حاجة طلعت جديد. لسه جاي لي سؤال يقول في بتاع تتلبس كده تحت تحت الإزار، يعني زي ما تقول إيه؟ شورت أو حاجة، ومش عارف نعمل إيه في جنبه، حدوتة تحت الإيه؟ عشان بتاع السنة اللي فاتت، لو عاوز أو حتى لو عاوز تشحته من واحد، ها ما ينفعش ده لازم ليه؟ أصل يقول لك سترة وتأليف. كل سنة زي الموديلات بتاع الملابس والبلاطين كده، كل سنة يطلع لك إيه حاجة عشان يبيع، عشان اللي استخدمته قبل كده ما إيه ما تستخدموش تاني أو ما تستعيروش. تلبس القطعتين دول، الإزار والرداء. الإزار يتلف حوالين نصف الأسفل، وناس كتير قوي تهمل في مسألة لبس الإزار دي، وخصوصا إذا كان يعني إيه البطيخة كبيرة شوي، تلاقي الإزار مدلدل وسرته باينه، وحتى كمان من تحت السرة حاجة منظر مقزز. انفعش، اشفط بطنك كويس ولف الإزار حلو وزنقه كويس، في كبسين أو في حاجة، حتى لو مش كبسين، مش نسم ولا مشابك كمان، ممكن منه فيه، اشفط ولف كويس واتفزه في بعضه، وبعدين سيب بقى كل حاجة بإيه ساعة ما تسيبها بطبيعتها هي إيه هتظبط، بس سرتك تبقى إيه مستورة. ارفع فوق على قد ما تقدر، استر السرة واطلع فوق السرة كمان ورعيها، وخلي بالك يبقى اللفة بحيث ان الطرف يبقى في الجنب شمال او يمين، بحيث لو قعدت مفيش حاجة ايه تبان منك، ولا يبهوأ منا، وتتعهدوا في القوام وفي الأعاد وفي النوم. في النوم هتنام تفسه بالرجليك كده، تقلب بيمين تقلب شمال ببنات رجليك، تصطر نفسك قاعد ما تعودش حبول حبول هي الأرفصة، لا راعي انك لابس ايه إزار مش سروال. من لم يجد الإزار افرض ما لقاش إزار نسيه في الطيار، وارد ولا مش وارد؟ اتحط في شنطة الايه الأمتعة وراحت لحالها شنطة الأمتعة، يعمل ايه بقى؟ يحرم من الميقات ولا ما يحرمش؟ يحرم، لا لاقي إزار ولا لاقي ايه ولا لاقي إرداء، يخليه لابس السروال بدل الايه السروال اللي هو البنطلون ولا حاجة تانية، هو له اسم تاني البنطلون، يبقى بدل الايه الإزار. ممكن بقى يقلع الجلابية اللي لابس ويخليها هي بدل الايه، يعني يحولها من ثوب محيط بالبدن الى ثوب يلف البدن. ما هو الإزار والرداء الشرط فيه ان هو يلف ما يحيطش، المخيط والمحيط ممنوع، مخيط ومحيط. ممكن في فانيلات ما فيهاش خيط خالص زي ما تكون مصبوبه كده برضه ممنوعه، ما فيهاش خيط، لا لانها اسمها ايه محيطه، محيطه يعني متفصله على الجسم لازقه في الجسم، لا لا المحيط ولا الايه ولا المخيط. فانت هنا لو ما لقيتش او نسيت ازارك وردائك في وحصل الكلام ده فعلا مع بعض الاخوه كانوا معانا، نسي البتاع في شنطه في البتاع الشنط اللي هي شحنت للخزنه بتاع الطياره، وشنطه الهدم باج ما فيهاش ايه الاحرام، وهنيجي على الميقات وهيعمل ايه؟ قلنا له اعمل كذا، يبقى البنطلون يخليك لابس البنطلون على انه مكان الايه الازار، وارفعه فوق استر بيه سرتك، وقلع الجلابيه وحطها على ايه على كتفك، تبقى هي دي الايه الرداء. ايه الفرق؟ الفرق ان صارت الجلابيه من محيطه بالدراع والصدر ومش عارف ايه الحته قماش لفه الايه، واخدين بالكم ولا لا؟ مع ان الجلابيه اصلا ايه متخيطه. افرض واحد تخين تخين، الإزار اللي بينباع الإزار اللي بينباع ما بيستروش، عاوز يعمل إزار يعني هيجيب مثلا حرامين في بعض ويقطع دينه نصين ويقطع يخلي واحد سليم ويقطع ويمسك الثاني ايه يقطعه نصاص، نص منه يضيفه على الايه على الإزار ونص يضيفه على الايه، ما هو مش مخيط، هو برضو إزار وهو رداء مش مخيط، مش مخيط لا، وصلته مترقع قديم وفي رقع البسه، افرض متقريم وفي رقع خشان يكون في 100 رقع البسه، كل رقع دي متخيطه البسه برضه، راجل فقير وعفيف ها يلبس هذا الازار والرقع عادي متخيط في رقع ماشي البس في رقع. المهم ما يكونش محيط بالايه بالبدن ولا متفصل على الايه على البدن. من ساعه ما يحرم ها ايوه من لم يجد، احنا قلنا السلوان من لم يجد ها لا لا مالوش حد، من لم يجد من لم يجد ازار ولا رداء لبس السروال وستر الجزء الاعلى باي شيء ممكن نسويه، بفوطه ببشكير بجلابيه من مع بملايه، معاك ملايه عادي مش لازم يكون هو التوب اللي جاي من صدناوي ولا من متخصصين في بيع الاحرام، لو معك ملاية انما يعني يستحب الابيض لان ده من احب الثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رشحه لنا وقال البسوا من ثيابكم البياض فانه من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم صلوات الله وسلامه عليه. لبست الاحرام ودخلت في النسك واحرمت بالحج او العمره، في الحاله دي بقى لا تاخذ شيء من شعرك، لا شعر في مناخيرك ولا شعر فودانك ولا شعر في لحيتك ولا شعر من هنا ولا من هنا، خد شيء. حتى التمشيط لما تيجي تنتشط ما تبقاش ايه تنتشط بقى يعني بلاش تنتشط خالص، لان الاصل يكون اشعث اغبر، لو هتنتشط يبقى برفق برفق برفق عشان ما توقعش شيء من الايه من شعرك ويتساقط. قلنا الطيب ممنوع، الطيب عند الاحرام بس وفي البدن مش في البدن والثوب، لا في البدن بس عند الإحرام. عائشة رضي الله عنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه وطيبته لحله، يعني عند الإحرام طيبته ولما حل برضو إيه طيبت، أما نمس الملابس لا تطيب. ماشي. قص الأظافر لا، لكن افرض ظفرك انكسر قصه، ظفر اللي انكسر وبيوجعك قصه ما تسيبوش. ها انما هو كده طويل ونسيت انك تقصهم، لا استنى بقى لما تحل ابقى قص. انما لو افرض ظفر عندك انكسر لا ما. ناس عندها اعتقاد ان طالما لبس الاحرام ما يقلعوش الا ما يخلص، لا الدنيا حر وعرقت وبقت ريحتك مش حلوه وتوسخ وتعفر، خش الحمام استحمى والبس واحد تاني ان كان متيسر، او اغسله والبسه وهينشف على جدتك. هو في عنده اعتقاد لما لبسه ايه ما يتقلعش لما خلص، لا عاوز تغيره بواحد نظيف غيره، عاوز تقلعه وتغسله وتخليك في حته كده مستور لحد ما يجف ولا حاجه وتلبسه حتى من غير ما يجف بس بقى نظيف والعرق مشي منه ماشي، يعني يقلع لبس الإحرام يقلع. المرأة إحرامها في وجهها ويديها بس، لا لا ما لا ما صابون عديم الرائحة، صابون عديم الرائحة ومية يعني تبعد عنه رائحة العرق بس، يبقى صابون عديم الرائحة وتغسله وتلبسه عادي مش أي مشكلة. أنت تستحمى برضه تستحمى بصابون عديم الرائحة، صابون كده بس خلاص يزيل العرق، انما خلاص احرمت ما فيش روايح تاني، احرمت ما فيش حد يطيبك لا. لو نسيت وحد طيب او حد طيبك نسيان رفع عن امتي الخطا والايه والنسيان وما استكره عليه. احرام المراه في وجهها ويديها، في وجهها ويديها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين. طب تلبس الجوارب، ممكن تلبس الجوارب تلبس الشراب ماشي، انما القفازين لا. طب المنتقبة تعمل ايه؟ المنتقبة الرجال بيبصوا الدنيا مليانة رجال، كل ما تمشي تلاقي رجال، يبقى اي حاجة تنزلها على وشها ها وتبص من الطريق فتحة فيها كده وتشوف الطريق وخلاص، وايديها تداريها بخمرها، تداريها في خمرها، ما تلبسش الايه الجوندات. تلبس الشراب يجوز ان تلبس الشراب لان ما فيش نص فيه، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الايه القفازين، ما بتلبس ازار ولا رداء، لابسه زي ما هي برضو، قميص داخلي ماشي، لابسه سروال ماشي، لابسه جلابيه ماشي، اي لون ما عدا الوان الرجال، الالوان اللي هي فيها تشبه بالرجال لا. تلاحظ بعض دول زي دول في شرق اسيا الرجاله زي النساء كلهم لبس واحد، كلهم لبس، طبعا هذا مخالف بس الحد صحيح، الحد صحيح لكن اللبس نفسه ايه مخالف، لبس الرجاله ده لبس النساء لون وشكل وتفصيل كله. الشاهد احرام المراه ما بتلبسش ملابس للاحرام، انما هي لو منتقبه اللي ما فيش رجاله شايفينها ترمي نقابها ورا وشها يبقى مكشوف، يعني اللي معاها بس محارمها عادي تكشف، هي في السكن تكشف، راكبه في الاتوبيس مثلا في الاخر وكل الرجاله قدام اللي نايم نايم واللي مد وظهره كله بتبص في قفاهم تكشف نقابها عن وشها، انما لو رجال هيشوفوها يبقى تستر وجهها ها وتسيب بس حاجه فتحات تشوف منها الطريق وايديها تبقى في خمارها تداريهم في خمارها. يبقى ده الاحرام وبعض ايه ملاحظات على الاحرام، وده ركن في الحج وفي الايه وفي العمره. منين؟ من الميقات. الميقات فين؟ لما تفوت عليه او تحزي او تحزي برا او بحرا او جوا ايا كان الموصل اللي انت كده فت على الميقات. طيب فت على الميقات وما احرمتش من الميقات وانا ناوي الحج وليه او العمره، في هذه الحاله عليك دم، لان ده واجب من الواجبات، واجب من الواجبات. وسيدنا عبد الله بن عباس قال من ترك نسكا او نسيه فليهرق دما. هنا النسك ايه؟ الاحرام من الميقات، فت على الميقات وما احرمتش وانت قاصد الايه الحج او العمره. لكن افرض انا فت على الميقات مش في دماغي حج ولا عمره، انا هروح اشتغل شويه، هشتغل شويه ولما يجي الحج أبقى إيه؟ أبقى حج. أنا مش أقصد الإيه؟ أقصد الحج، أنا أقصد أشتغل، ولكن تهيأت لي الفرصة أن أحج، خلاص يبقى في هذه الحالة الوضع يختلف. يبقى اللي يمر على الميقات ما في نيته، خلي بالك ما في نيته، ما في إيه؟ ما في نيته حج ولا عمرة، ليس عليه إيه؟ إحرام من الميقات، وليس عليه دم، ليس عليه دم. بعد كده خلاص انت محرم. نعم المطار، لا هذا من باب الاحتياط، احرامك من المطار احتياطا، هو المطار مش ميقات، لكن ممكن انت وانت قاعد في الطياره عينك غفلت نمت، ولما قال بقي على الميقات 5 دقائق انت نايم وزوجتك نايمه ما حدش نبهك، صحيت لقيت نفسك نازل مطار ايه؟ جدة. يبقى احتياطا تعمل ايه بقى؟ تحرم من الايه؟ من المطار احتياط. نعم او من المنزل، او من المنزل قبل ما الحرم. لا من البيت بعيدة، هذا صعب، لا هذا صعب، لا مانع، لا مانع، بس صعب، صعب الانسان يتحرك من بلده، من البحيرة، من اسكندرية محرم، واجراءات السفر وتخليص الاوراق مشقة، مشقة. فيعني احتياط. طيب ماشي ماشي، ايوه ايوه ماشي. صيام والله لبس، لبس وعند الميقات بدا فعلا النية في الدخول في النسك ولبى ودخل، لا بأس لا بأس. نعم اي عليه دم ايضا، ايما مر على الميقات ويريد الحج والعمرة ولم يحرم من الميقات بنص الحديث فليهرق دما. نعم حتى لو هي العمرة، نعم طيب هو يريد ماذا؟ هل يريد أن يحج، أن يحج تمتع أم إفراد أم يقرن الحج بالعمرة؟ إن كان يريد أن يتمتع فيعمل العمرة، إن كان قارنا يبدأ بطواف القدوم، إن كان مفردا للحج ما يعمل شيء. إذا كان متمتع يعمل العمرة، أيوة يحرم، لابد أن يحرم، لابد أن يحرم أيضا بعد ما يعدي. هل يستطيع أن يؤدي العمرة وهو لابس الملابس؟ لابد أن يحرم، لابد أن يحرم قبل الميقات أو بعد الميقات، لابد أن يحرم. خلاص من مكانه، من مكانه دي خليها دلوقتي عشان بس ما تتشعبوش. لو ايه؟ لا لا عليه دم ايضا، عليه دم ايضا طالما يلبس المخيط او المحيط، عليه دم، عليه دم. يبدأ في الطواف اولا يدخل المسجد الحرام، دخول المسجد الحرام كأي مسجد، برجله اليمنى ويقول دعاء دخول المسجد، اللهم اغفر لي وارحمني وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم مثلا، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، دعاء دخول المسجد. ومسألة تحية المسجد الحرام الطواف وباقي المساجد الصلاة هذا ما يصح، ما يصح. تحية المسجد الحرام مثله مثل كل المساجد الصلاة، تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، صلاة ركعتين. يدخل المسجد وعندما يريد أن يشرع في الطواف لابد أن يأتي الركن، يعني صورة مصغرة لمثال توضيح المسألة في الكعبة عشان برضو تبقوا عارفين إيه أسماء الأركان. هذا يعني نموذج مبسط. أولا الكعبة التي أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم أن يرفع قواعدها ليست بهذه الصورة، إنما زيد عليها حجر إسماعيل عليه السلام، حجر اسماعيل هذا كذا المدور هذا من باقي الكعبة، يعني هذا الجدار اصلا ليس على اساس سيدنا ابراهيم، هذا الجدار ليس على اساس سيدنا ابراهيم، لما اساس سيدنا ابراهيم بقية الايه الحجر. هذه الاركان هذا يسمى بالركن اليماني وهذا يسمى بالركن الجبلي. الركن اليماني الاثنين دول الركنان اليمانيان، ليه؟ لانهم ناحيه اليمن ناحيه الجنوب، هذا يسمى الركنان اليمانيان. عند الركنين ما بين الركنين هذين في الطائف يقول دعاء خاص فقط، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقط هنا عند الركن هذا والركن هذا، ما بين هذه المسافة إلى هذه المسافة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الطائف بداية الإحرام لما لبسه بيغطي الكتفين، ساعة ما تلبسه من الميقات بتغطي الايه الكتفين. أول ما تبتدي الطواف قبل ما تشرع في الطواف تعري الكتف الأيمن، تجيب الإزار وتحط نصه تحت باطك الأيمن والنص كده تغطي به الشمال والنص الثاني من ورا متخيلينه، تلفه وتجيبه برضه على الايه على الشمال، ويبقى الكتف الأيمن ايه هو المفهوم. هذا بيسمى بالاضطباع، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لإرهاب قريش وتخويف قريش أنهم بصحة وعافية وأنهم وأنهم، فهذا للطباع. للطباع طول الطواف في السبعة أشواط فيما يسمى بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من العمرة أو طواف القدوم. الرمل يعني إيه؟ يعني يمشي خطوات سريعة ومسافة ضيقة، هذا يتيسر فقط في لما يكون الجو رايق ما فيش زحام، اما في زحام لا تستطيع ان ترمل، هتمشي المشي الايه العادي. يبدا المعتمر او الحاج بالطواف. هذا باب الكعبه، في الاصل في باب ثاني مقابل له ولكنه يعني مقفول في هذه الزاويه، هنا الحجر الايه الحته البيضه دي، هنا الحجر الايه الاسود. الشباب او اللي عاوز يعني يعمل اعمال بطوليه لازم يزاحم ولازم يبوس ولازم ولازم، كل هذا ما انزل الله به من سلطان. النسك مبني على التسامح وعلى رحمه الضعيف وعلى طلب المغفره من الله. انت رايح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. انت رايح تغتسل مش تزيد من الذنوب والاوزار. تعمل ايه؟ ان تيسر ان تقبله قبلته. ان تيسر. ان تيسر. وان لم يتيسر ان تقبله ولمسه بيدك قبل يدك. ان لم تستطع ومعك شمسيه او عصا ولمستها قبل الشيء اللي انت لمسته به. سحف الاثر عن سيدنا عبد الله بن عباس انه قال الحجر الاسود يمين الله في الارض. يمين الله في الايه؟ في الارض، مش يمين الله وسبها، لا يمين الله فين؟ يبقى قيدها بالارض فقط، لان الله سبحانه وتعالى له يمين وكلتا يديه يمين، فليس الحجر هو يمين الله، انما قال فين؟ في الارض. كما جعل الله سبحانه وتعالى له بيتا في البرد في الارض، جعل هذا الحجر بمنزلة أن يعظم العبيد الملك سبحانه وتعالى، فجرت العادة أن يقبل العبيد يد الملك فيكون في تقبيل للحجر، والله سبحانه أعلى وأعلى. ما تيسرش لا لمسه ولا تقبيله ولا لمسه بعصا ولا بشمسية ولا بأي شيء، أنت هنا أبال على خط مستقيم، على خط مستقيم قبل الحجر، وتقف وبكلك، يعني تتجه إليه بكلك مش بجنبك، بكلك. وتشير إليه في الشوط الأول بسم الله والله أكبر، تشير إليه بيدك اليمنى، ثم تبدأ في السعي في الطواف أو السعي حول الكعبة يعني. فطوف طبعا كل الكعبة على إيه؟ على يسارك، والطوف مع الطائفين. لا ما في دعاء صح، ما في دعاء، لا لا لا لا ما في هذا، لم يصح هذا، ما في شيء صحيح، ما في شيء. لكن في بعض الأدعية أو في بعض الناس يقولون يدعون بتعظيم البيت وتعظيم الكعبة. حديث صحيح عن النبي، لم نقف على حديث صحيح عن النبي أنه عندما يرى الكعبة في دعاء مستجاب، ما صح، ما لا نقف على حديث صحيح. شمسية، شمسية ما في الإحرام يعني، الشمسية ما في أي مشكلة فيها، الحزام ما فيه مشكلة، مش الحزام اللي هو حوالين جسم الإنسان ده ما في أي مشكلة، في كبسين، في خيط، في أي حاجة، ما لا علاقة له بالإحرام. الحزام الذي يلبس، شنطة في الكتف كلها خيط في خيط، لا تضر الإحرام في شيء، نظارة أي شيء، طاقية الرأس لا. طواف لا، طواف القدوم لو هيدخل الحج في العمرة، لا متمتع يبقى العمرة لها طواف والحج له طواف لو متمتع. أما قارن طواف وسعي يكفيان الحج والعمرة. نعم أي نعم أي نعم أي نعم، هنقول الكلام ده إن شاء الله. أبل الحجر وأشار إليه مسميا الله، مكبرا بسم الله والله أكبر، متجها بكليتك، ثم تسعى تبدأ في الايه؟ في الطواف. الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا تكلم إلا بخير. الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا تكلم إلا بخير. ولذلك لابد أن تكون متوضئا أقل شيء أو مغتسلا، يعني لا يصح الطواف بدون وضوء، لابد أن تكون متطهر لأنك تصلي. الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا تكلم إلا بخير. وطبعا التصوير ليست من الكلام بخير، واللهو طول ما عمال يطوف عمال يصور، يصور الساعة ويصور الطواف ويصور الكعبة من جميع النواحي، مش طواف. المسألة مسألة يعني التقاط صور فقط، نسأل الله المعافاة. الشوط يبدأ من هنا، بسم الله والله أكبر، من هنا يبدأ الشوط، ويسير ويسير يلف حتى إذا جاء إلى هذا الركن. طبعا المنطقة دي يكون لها دعاء وذكر، قراءة قرآن، ادعو بما شئت، اوعى تمسك كتيب وتدعو من الكتيب، هذا دعاء القلب الميت، دعاء من كتيب دعاء القلب الميت، تقول انا مش حافظ، الدعاء لا يحفظ، الدعاء يخرج من القلب. ايه فايدة انت حافظه وتردده زي الببغاء، ولا انت فاهم معناه ولا انت عايشه اصلا. الدعاء لا يحفظ، الدعاء يخرج. هكذا دعا يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أمن يجيب المضطر، والمضطر بيقول اللي عنده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. تقراش من كتاب ولا تشغل بالك بكتاب، وما فيش حاجة اسمها دعاء الشوط الأول ولا الثاني ولا الثالث، ولا في كل شوط دعاء، ولا في شيء من هذا. ولا تشوش، ولا تشوش يعني ادعو في نفسك، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية، ما ترفع صوتك ولا تشوش على حد. كل ده دعاء دعاء دعاء بما شئت. أما بين الركنين لما تيجي هنا عند الركن ده ما بين المسافة دي بس، ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تجد بعض الناس عند هذا الركن اللي هو يسمى بالركن الايه؟ اليماني، اللي مفهوش الحجر يعني، ومكشوف يتمسح فيه ويقبله، هذا ما ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاوية كان بيلمس الجدران كلها، سيدنا عبد الله بن عباس أنكر عليه وقال له هنا بس، قال له ما كان شيء من البيت مهجورا. قال له عبد الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلاص الشوط بدأ من هنا وينتهي هنا أيضا، هذا يسمى بشوط. راجع نفسك حاضر، راجع نفسك حاول تذكر نفسك، معك حد يذكرك ده الشوط الأول آه، طب ده الشوط الثاني آه، طب ده الشوط السادس آه، يعني ذكر معك حد، راجعوا بعضيكم أو عد على صوابعك، المهم عشان ما تغلطش في الايه في الاشواط. اقيمت الصلاه وانت في اي شوط من الاشواط وفي اي مكان من الامكنه صلي صلاه، سواء كان فريضه او جنازه جابوها وهيصلوا عليها، المهم انك هتصلي، اقف صلي، بس اقف وخلي بالك شوف انت واقف في اي شوط، في الخامس في الرابع في السادس، ووقفت فين. افرض اقاموا الصلاه وانت هنا خلاص هتصلي وبعدين تكمل، يبقى الشوط محسوب ولا مش محسوب؟ محسوب، لانك انت بادئ من هنا ولسه ما وصلتش هنا، يبقى الشوط ده محسوب. لو عرض لك عارض، حصل في بطنك كركبه، احتجت تجدد وضوء لاي سبب من الاسباب، وخرجت رحت الحمامات، وعبال ما تروح الحمام وتيجي فيها ساعه، فيها ساعه، اعرف قبل ما تتحرك انت عامل كام شوط كاملين. واضح؟ عملت خمسة وتعبت في نص السادس، يبقى السادس محسوب، ده يتشال خالص، يبقى خمسة كاملين. روح حمامك، اقضي حاجتك، روق نفسك، ارجع، هتعمل كم شوط؟ اثنين. منين؟ من عند الركن هنا ايضا تبتدي وتعمل واحد وترجع. ايه واضح كده؟ هذا بالنسبة للطواف. حد عاوز يقول حاجة في الطواف؟ ايه ايه ده اه ده اليمن لا ما ما ما تشغل بالك بيه، ما تشغل بالك بيه ولا تلمسه ولا، ليس في السنة. الاستلام فقط للحجر، الاستلام فقط للحجر. نعم انت يسر، الإشارة في كل شوط، الإشارة في كل شوط، كل شوط عندما تيجي عنده تقف وتديه وجهك بكليتك الله أكبر وتكمل. نعم أي والتأكيد في إيه؟ تبني على الأقل، لو شكيت هم خمسة هم ستة اعتبرهم خمسة. ما أنا بقولك إذا راجع نفسك وحاول، لو عثر ولا مكتب ما في مشكلة، على صوابعك ماشي، اعمل أي وسيلة في تبقى متذكر. لا ما في دعاء ثابت في السنة، ادعو بما شئت، فقط ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين اليمانيين فقط. نعم العدد يا شيخ في السنة في الحجر ولا من أي مكان؟ لا الشوط لا يحسب إلا من عند الحجر الأسود. لو إن إنسان بدأ من هنا هذا الشوط لا يحسب، هذا الشوط لا يحسب حتى لو جاب اللفة كاملة. لو بدأ من هنا في فتحة هنا كده اللي هي تدخل على الحجر أيضا لا يحسب. من أي مكان لابد أن يكون من حذاء محاذاة الحجر الأسود، من محاذاة الحجر الأسود، هكذا السنة. نعم أي بالنسبة للصلاة في حجر إسماعيل أي نعم، صلاة السنة فقط، هم في الفريضة عموما ما بيمكنوش حد يصلي فريضة في حجر إسماعيل عليه السلام، فهم بيخلوا أصلا المكان، يجوز أن تصلي فيها سنة المغرب، سنة العشاء، سنة مطلقة، صلاة ليل، هذا يعتبر صلاة في الكعبة. الصلاة في حجر سيدنا إبراهيم إسماعيل صلاة في الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه السيدة عائشة رضي الله عنها أن تصلي في الكعبة قال صلي في الحجر فإنه من الإيه؟ من الكعبة. وقلت لكم الكعبة التي يعني بنتها الملائكة ورفع آدم قواعدها ورفع سيدنا إبراهيم قواعدها، الجدار ده مش موجود أصلا، إنما فيه اللي هو جدار إيه بقية القوس بتاع سيدنا إسماعيل، ولكن قريش اللي بنت ايه ده لما دقت بها النفس. نعم لو في اي شيء واحده موجود، لو ايه يكون سبع ابواب احنا اسمها موجود نقدر نعمل اكمل الكلام، ولقيت اي شيء موجود مفقود الحج موجود لقيناه. نعم صح ان انا ابوظ تحديد ارضه لقطة الحرم، اي شيء وانت بتشوف الطواف بك في فلوس مش عارف ايه اي حاجه من الحاجات دي، إذا كنت ناوي تعرف، إذا كنت ناوي تعرف يعني هتسلمها للجهات المسؤولة وطي، ولكني أنصح إن ما توطيش، شاور لبتوع النظافة أو بعد ما تخلص قول لبتوع النظافة في حاجة مرمية هناك يروح يجيبوها، ما يجيبوهاش ما تشغل بالك بالمسألة. لكن لو كان في أموال ولا حاجة وتريد أن توصلها للجهات اللي هي تعرفها لا مانع، التقط اللقطة واذهب بها في مكاتب هناك خاصة بالحاجات دي، قول لهم أنا لقيت ديت في الطواف أو لقيتها في السعي لا مانع، يوطي ويجيبها لا مانع، لا مانع نوطي ويشيلها لا مانع. ليش أنا أصلى ركعتين حجر سيدنا إسماعيل؟ خلاص لا شيء، لا شيء، لا يوجد فضيلة في الصلاة في مقام سيدنا إسماعيل، في حجر سيدنا إسماعيل، لا يوجد فضيلة للصلاة في حجر سيدنا إسماعيل، صلاة في داخل الكعبة لا يوجد فيها نص يبين أن هي أفضل من خارج الإيه؟ أفضل من خارج الكعبة. هذا هو انت يسر التقبيل او الاشاره او المس، والا يكفي تكتفي بالاشاره بعد ما ينتهي الطواف سبعا، ولابد ان يكون الطواف سبعا حتى طواف التطوع المطلق. بمعنى ايه؟ بمعنى انت قاعد في الحرم وعاوز تطوف، لانك مش كل يوم هتشوف الكعبه، عاوز تطوف، ما تطوفش ثلاثة وتقعد وتلاقي كويسين أحسن من قلتهم، لا، لأن إذا طوف طوف كام؟ سبعا، وتصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف سبعا ثم صلى ركعتين كان كمن أعتق رقبة. والحديث لحظة، والحديث صححه الألباني عليه رحمة الله. يبقى الطواف لازم يكون سبعة إيه؟ أشواط، سواء داخل النسك أو خارج الإيه؟ النسك. داخل النسك يعني في الحج أو العمرة، أو خارج النسك يعني بتطوف كده من غير أي مناسبة، بتطوف وخلاص، لازم تطوف تجعلهم إيه؟ سبعة أشواط. نعم. نعم، يجوز، يجوز لو تعبت وعاوز تقعد تاخد نفس تشرب شوية زمزم اقعد. طيب قد إيه؟ مفتوح. افرض قعدت ساعة، بس عبال ما خدت نفس خدت ساعة، اعرف بس أنت وقفت عند كام شوط. وطالما ما فصلتش بعمل اخر، يعني مثلا ما روحتش فندق اتغديت، ما روحتش عملت حاجه بره، لا، يعني ما زلت تستريح لتستأنف لا بأس، من يستريح ليستأنف الطواف لا بأس، ربع ساعه نص ساعه تلت ساعه، المهم هو ما زال على الطهاره، ما زال متوضئ، ما زال لابس احرامه، ما زال عاقد النية على إتمام الطواف، لا بأس أن يجلس يستريح ثم يستأنف. يجوز أن تطوف ثلاث أشواط مثلا مشيا وتعبت، حد جاب لك عجلة تكمل الأربعة راكب لا مانع، تكمل الأربعة راكب لا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف الطواف كاملا راكبا لا حرج، يعني طفت ثلاثة راكب ماشي وتعبت وعاوز تكمل الأربعة راكب لا مانع. طيب ركبت واحد شوط يعني او اثنين وارتاح، عاوز تنزل تمشي تاني لا مانع، لا مانع، وليطوفوا بالبيت العتيق. خلصت السبعة، تجد يعني بعد الباب بحاجة بسيطة كده مقام سيدنا ابراهيم، من المقام هنا كده، هو كان اصلا ملاصق للبيت وبعدين سيدنا عمر ايه اخره، ترجع بعيد عن دائرة الطواف وصلي ركعتي الطواف. يبقى قدامك ايه بقى؟ حاجتين، قدامك حاجتين اثنين، قدامك مقام سيدنا ابراهيم وقدامك الايه؟ الكعبة. بقدر الامكان تحاول تخليهم الاثنين على خط واحد وتقف بعيد شوية عشان ما تزحمش الناس والناس تزحموه، وصلي ركعتي اسمهم ركعتي الطواف. لو رجعنا للإحرام، هل في صلاة اسمها صلاة ركعتي الإحرام؟ لا، ما في صلاة اسمها ركعتي الإحرام، ولكن عندما تلبس ملابس الإحرام وتدخل في النسك، لا، عاوز تصلي الضحى صلي، عاوز تصلي ركعتي سنة الوضوء صلي، دخلت المسجد ركعتي تحية المسجد صلي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعدما يفرغ الحاج أو المعتمر من الطواف، احنا قلنا ان في عندما يشرع في الطواف العمره او القدوم يعمل ايه؟ يطبع، يعني ايه؟ يكشف كتفه الايه؟ الايمن. خلص الطواف يغير هذه الهيئة، يغير ايه هذه الهيئة، يعني يغطي الايه الكتفين، لان في ناس تفضل على طول لحد ما يحلق وهو برضو ايه كده، وفترة الحج كلها هو كده، ولازم الصورة بتاعته كده، يبقى كتفه الايمن لازم مكشوف، هو كده ما كانش كده مش حج، لا هو الانطباع في حال الطواف فقط، خلص الطواف يغير الهيئة، يستر الكتفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، لازم يبقى الكتفين مستورين. الصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، والمنهيات، المنهيات يعني تجبر بالخطأ والنسيان يعني يعفو عنه، أما المأمورات لابد، يعني لا يسامح فيها الإنسان في المأمورات بالخطأ والنسيان، لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به، لكن المنهيات في الخطأ والنسيان يعفو عنه فيها. يبقى بغير الهيئة ويستر الكتفين ويصلي ركعتين خلف مين؟ مقام سيدنا ابو هريرة. متى يسرش الدنيا ازحام ومستحيل، في أي مكان في الايه في الحرم، فوق تحت في البدروم في الساحات، في أي مكان ركعتين يصليهم، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، يعني مش أي حاجة، الثابت في السنة أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة طبعا، ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب، دول ركعتي اسمهم ركعتي ليه الطواف. كده خلصنا الطواف وهي أشرع في السعي. السعي في إرشادات وأسهم وإشارات تقول لك إن هذا الاتجاه هو اتجاه الإيه السعي، تمشي مع الأسهم هتروح عند المسعى، المسعى تبدأ فيه بالصفا وتقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، وتقرأ قوله تعالى أبدأ بما بدأ الله به، يعني إيه تبدأ بالصفة، يعني لا تبدأ بالمروة، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ في الذكر بالصفة إن الصفة والمروة، يبقى أبدأ بما بدأ الله به فذكره أولا، أبدأ أنا به في الوقوف عليه أولا، وتقف على هذا الجبل، جبل صغير، الإشارات لازم تلتزم وتروح، مش تروحش المروة، وتتأكد أنك على الصفة فعلا، تأكد حتى كده، يبقى تلاقي عم الإشارات كده يقول لك بداية سعي وجبل الصفة معروف، وتتأكد أنك على الصفة، حتى كمان من ضمن الحاجات المؤكدة تلاقي كده حاجة زي دائرة كده في المباني نفسها ومكتوب عليها إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، مش هتلاقي الكلام ده عند المروة، المروة ما فيهوش حاجات دي خالص، كلام ده موجود فين؟ عند الصفا، أبدأ بما بدأ الله به، إن وتقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. نعم يلتزم، يلزم الحذر، لا لا خلاص، لا خلاص، طيب يعني ايه المقصود؟ ايوه ماشي، انا مش عارف يقرأ الاشارات، لا لا لا، مسألة لازم يتأكد، لازم يتأكد إخوان ويعرف أنه فعلا على الصفا، وإلا سعيه يبقى غير صحيح وعمرته غير صحيح أو حجه غير صحيح. لو عكس وبدأ بالمروة ثم أنهى بالصفا، نعم أيوة ماشي، مسألة البدء دية وهذه الأشياء المعمار بغير المعالم، أنت بتتكلم على حرم فارغ مفهوش أعمدة العمود مترين في مترين ثلاثة في ثلاثة، تتكلم على فضاء وتتكلم على حرم كل حاجة بين فيه، لا المعمار غير المعالم، فتسأل وتتأكد أنك على الصفا فعلا، برضو المعمار غير المعالم، الشاهد حتى لو لم ترى الكعبة لهنا ولهنا هي اللي طرف المروة بالتأكيد. الصفا ممكن تراها وممكن لا تراها، إن كانوا حاطين حواجز وحاطين أشياء في المباني والكلام ده كله ممكن ما تشوفهاش، لكن في إشارات على الأرض تؤكد لك اتجاه الكعبة، في خطوط رخام كده ملزوقة في الأرض 10 سم، تقف على الرخام تلاقي نفسك والشكل الايه الكعبة. والناس كمان يعني هتجدهم ايضا متجهين معاك ناحية الكعبة. تقف اي تقف على الصفا ثم تثني على الله، خلاص عرفت انك هنا وقلت ان الصفا والمروة من شعائر والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. تقف متجها الى الكعبة، رأيت البناء أو لم تره تكون متجه وترفع يديك، ثم تثني على الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ده كله ثناء. ثم تدعو بما يسر الله لك، وبعدين تعيد الكلام ده تاني كله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو بما شئت. هذه المرة الثانية، وبعدين تكرر المرة الثالثة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. دعيت أثنيت 3 مرات ودعوت 3 مرات، ثم تنزل من على الإيه الصف وتسير مع الناس برضو في الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والدعاء حتى تصل إلى مسافة كده مليانة لمبات خضراء واضحة خالص، يعني تهرول الرجال يهرولوا والنساء له إيه لا يهرولوا، لو معك أختك معك مراتك خايف تضيع منك انت تهرول وتعرف انك هتركن يمين هتركن شمال عشان ايه تلحق بيك. بعد ما تخلص المنطقة الخضراء دي تمشي المشي العادي حتى تصل الى فين، الى المروة. المروة لا تقل عندها ان الصفا والمروة، لا ما تتكلمش، تصعد المروة برضو بعض الشيء وتقف وتخلي وشك للكعبة، حط رجليك على الاشارات اللي في الارض دي، واللي عملناه هناك نعمله فين، على المروة. نثني على الله وندعو، نثني وندعو، ثم نثني كم مرة؟ 3 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. من الصفا إلى المروة هذا إيه؟ شوط. ومن المروة إلى الصفا هذا إيه؟ شوط. يبقى كده 2 وهكذا لحد ما تخلص. خلصنا 7 إيه؟ أشواط. السعي ليس صلاة كما قال الرسول عن الطواف، ولذلك يجوز، يجوز لو انك مضطر ان تسعى على غير وضوء صح سعيك، صح ايه سعيك، دنيا زحام حمامات زحام كل الدنيا زحام حواليك، مش مالك بعد ما خلصت الطواف وصليت ركعتين حصل انتقاض للوضوء مش قادر تروح تتوضى وسعيت، السعي ايه صحيح، لكن الاولى ان يكون على ايه على وضوء. يجوز لك ان تتوضا من زمزم المنتشره في كل مكان، لو مش محتاج الحمام اتوضا ايه من زمزم وسعى على ايه على طهاره. خلصنا السعي كده، يبقى فاضل في العمره يبقى الحلق او التقصير، الحلق او التقصير. لو انت متمتع والمسافة ضيقة وقريبة ما بين العمرة والحج يبقى الأنسب لك أن تقصر عشان يبقى في شعر تحلقه فين؟ في الحج. الرجل يقصر كل شعره أو هيحلق يحلق كل شعره كله، يعني الآلة اللي بتحلق أو بتقصر تمر على الرأس كلها، مكنة مقص موس يمر على رأس الرجل كلها، ملوش علاقة باللحية، خلي بالك ملوش علاقة بالايه باللحية، ملوش علاقة باللحية، يعني حلقة او التقصير ملوش علاقة باللحية، كله خاص بشعر الايه شعر الرأس. والمرأة تجمع شعرها على بعضه كده وتعمله زي ضفيرة واحدة، وتاخذ منه عقله صوبع او ايه قنمله تقصها. نعم من كله من كله كده تجمعه وتاخذ من طرف الضفيره ضفيره واحده كده وتاخذ من طرفها ولو عقله ايه اصبع او قنمله. لا مانع صابون وموس يعني لا مانع لا مانع خلاص. بس الحل وانت ما زلت ملابس الايه ما زلت لابس الاحرام يعني تحلق او تقصر وانت لابس ايه احرامك. نعم نعم يجوز المحرم ان يقص للمحرم ويحلق له. نعم لو ايه نعم ايوه نعم ما في مشكله ما في مشكله الجرح ما في مشكله وانت تقص ايه ثلاث شعرات ثلاث شعرات. نعم تاخذ انموله من شعرها. نعم الكتف الكتف الايمن يظهر في الطواف فقط بمجرد ما هتشرع في صلاه ركعتين غطيناه مش هنكشف ثاني غطيناه مش هنكشف ثاني لا يكشف الا في طواف العمره او طواف القدوم. نعم نعم في كل شهر الثناء والدعاء في كل شهر في كل وقفة اي نعم في كل وقفة في كل وقفة عند الصفا وعند المروة ثناء ودعاء في كل وقفة. وصلت عند بدأت بالصفا ثناء ودعاء رحت عند المروة ثناء ودعاء في كل ثلاث مرات. نعم طيب احنا ان شاء الله هنصلي العشاء عشان اللي يعني عنده عذر ولا حاجة ونكمل إن شاء الله بعد العشاء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. علمنا إن آخر شيء بالنسبة للعمرة هو الحلقة أو التقصير. ولو كان الزمن قريب ما بين الحج والعمرة الأولى أن يقصر لكن الأفضل الحلق وخصوصا في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للمحلقين قالوا له والمقصرين قال والمحلقين والمحلقين ثلاث مرات ثم قال في الأخيرة والمقصرين صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة بعض الحالات لا عليها حلق ولا تقصير واحد أصلع خالص فيش ولا شعر في رأسه أو أقرع هذا لا شيء عليه ولا دم ولا غيره وما في داعي للتحايل أن يرغي صابون ويمثل أن هو إيه بيحلى وفي حاجة أصلا تنحلى يا ترى هتاخد حاجة من جلدة الرأس لا ما في داعي لهذا ما في داعي لهذا أصلا. نعم فكده بالنسبة للحلقة والتقصير يعفى منه الأصلع والإيه والأقرع ولا شيء عليهم. هذه العمرة تسماها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا سبحان الله خد شوف رد عبد الرحمن شوف عاوزين إيه رد رد سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر. وفي حديث دخلت العمرة في الحج العمرة دخلت في الحج وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر. وأعمال العمرة كلها تأتي في الحج يزيد بعض الأشياء في الحج عنها لكن أعمال العمرة كلها تأتي فين في من طواف وسعي وإحرام وحلق وإيه وتقصير. أما بقى بالنسبة لأعمال الحج هاي مسألة تكرار العمرة يا إخواني يعني كتب الفقه أحاديث أهل العلم مسألة التكرار هذه فيها خلاف كثير كثير منهم يقول ما في تكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات وكلها في ذي القعدة، وحج مع عمرته، يعني أدخل الحج أدخل العمر في الحج وحج قارنا صلوات الله وسلامه عليه، وأمر الصحابة أن يحلوا من عمرتهم ويشرعوا في حج، يعني يتمتعوا ما بين العمر والحج. مسألة التكرار هذه إن كان ولابد فخليه هي الأولى، يعني تبدأ بالعمر عن أبيك أو عن أمك. نعم خالص أصلا مش في هذه السفرية. نعم نعم، الإنسان لا يحج ولا يعتمر عن آخر إلا إذا حج أو اعتمر عن إيه؟ عن نفسه. هذه المسألة قلنا أن فيها يعني خلاف، وأقول والله أعلم وهذا اجتهاد مني، لو ذهب للميقات وأتى بعمر عن أبيه أو عن أمه لا بأس، شرط أن يذهب إلى الميقات. الميقات الذي لا، الميقات الذي فعل منه عمرته، إن فعلها من رابغ أو الجحفة فهذا أيسر، إن فعلها من أبيار علي فيه شيء من المشقة. لو فعل عمرته من أبيار علي وأراد أن يحرم لأبيه أو لأمه من رابغ لا بأس، ميقات قريب، ميقات قريب، لأن ميقات أبيار علي ميقات بعيد، أبعد المواقيت بالنسبة للكعبة، جزاكم الله خير، أبعد المواقيت بالنسبة للكعبة هو أبيار علي. فلو أتى إلى رابغ وأحرم منها بعمر عن أبيه أو عن أمه لا بأس، أما من التنعيم فليست بصحيحة، لأن التنعيم ليس ميقاتا أصلا، إنما هو أقرب الحل، التنعيم هو أقرب الحل. هذا الكلام الذي أقوله في بعض أهل العلم لا يقولون به، لا يقولون به أن السفرية لإنسان سفرت لتعتمر عن نفسك فقط، فقط. أنا أقول هذا إني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأمور عظيمة جدا، يعني عندما يأتي يفتح مكة واعتمر من الجعرانة، فتح مكة وانتهى من فتح مكة فغزا حنين، يعني الفترة التي مكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن المدينة حتى رجع إلى المدينة كلها جهاد وكلها عمل. فما عمل الناس اليوم؟ الناس لا عندها جهاد ولا عندها عمل. لو قلت له أن السفرية دي فيها عمرة لك وفقط حتى يحين معاد السفر ويرجع الكام يوم، 10 أيام 15 يوم، يعني يتسكح في الشوارع ويتفرج على السلع ويشتري بضائع ويجيب هدايا، لا في جهاد ولا في شيء من هذا. فلو ذهب إلى ميقات كالجحفة أو رابغ وأتى بعمرة جديدة لا بأس، أرى هذا لا بأس به، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم التنعيم ليس ميقاتا، التنعيم ليس ميقاتا، ولا جدة إذا كان يعيش في جدة، إذا كان يعيش في جدة. الحديث يقول هن لهن، هن يعني أي هذه المواقيت، هذه المواقيت لمين؟ لمن كان يعيش في هذه البلاد، المدينة، الشام، نجد، اليمن، بلاده، هن لهن، هذه المواقيت للناس دول، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن كان دونهن، يعني إيه دونهن؟ يعني داخل الإيه؟ المواق، لا داخل المواقيت، جوه المواقيت، يعني أبيار علي والجحفة اللي جوه بقى الأماكن دي، يبقى مش هيرجع الميقات. لما يريد أن يعمل عمرة يعمل منين؟ من بيته. يريد أن يحج من بيته، يحرم من بيته، يعتمر يحرم يبدأ العمرة من بيته. نعم إن كان في مكة أهل مكة فقط في العمرة هم اللي بيذهبوا إلى التنعيم، أما في الحج يستووا مع كل من داخل مكة ويحرموا من فنادقهم أو من بيوتهم. يعني أهل مكة يحرموا بالحج منين؟ من مكة. لا، أما العمرة فقط اللي يذهبوا إلى الإيه؟ إلى التنعيم. لا، ما صار من أهل مكة ولا 3 أيام ولا 15 يوم ولا 20 يوم. الرجل معه تأشيرة وداخل البلد بتأشيرة وهيخرج من البلد بتأشيرة ومعاه تذكرة السفر وناوي السفر، ما هذا كله تحايل. ما صار من أهل مكة أصلا، ما صار من أهل مكة. صلى الله عليه وسلم جلس فيها 19 يوما في فتح مكة يقصر الصلاة، يقصر الصلاة. إذن هو مسافر، فأنت عشان تقعد 3 أيام بقيت من أهل مكة؟ لا، ما بقيت من أهل مكة، لأن صلى الله عليه وسلم قصر في هذه المدة لأنه ما يعلم متى ينتهي من أعماله ليعود للمدينة. أما أنت لو تقعد في مكة 4 أيام فصاعدا، 4 أيام فصاعدا، لا تأخذ برخص السفر، لا تأخذ برخصة السفر، لكن لست من إيه؟ من لأن أهل مكة لهم معاملة خاصة كما قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأنا ليس أهلي حاضر المسجد، أنا ماشي ماشي ومعايا تأشيرة ومعايا تذكرة وهمشي همشي. فالعمرة الصحيحة لمن يريد أن يكرر العمرة لأب لأم لأم لأخت يذهب إلى ميقات رابغ، أحسن ميقات لنا كمصريين، أقرب من أبيار علي. لكن لو مثلا نزلت مكة أولا وعملت عمرة لك ثم أتيح لك أنك تذهب إلى المدينة وتصلي في المسجد النبوي وتعمل زيارة، تشرع بعمرة جديدة وتحرم من أبيار علي لأمك أو لأخيك إذا كان هذا موجود قبل الشروع في مناسك إليه في مناسك الحج. والله أعلم. نعم. صلعاء، يعني وقت أداء النسك كانت المرأة صلعاء. هي حاليا صلعاء. طيب. تقصر المرأة، ليس عليها حلق، المرأة تقصر، تأخذ منه إذا كان سنتي تأخذ ربع سنتي، تأخذ 2 ملي، ما في مشكلة. إذا كان يعني بدأ يظهر لها شعر بعد الصلع والشعر لسه سنتي، تأخذ ربع السنتي، ربع السنتي، وليس من كل الشعر، وليس من كل الشعر. هو طبعا بالنسبة لهذه الحالة مستحيل أن تعمل منه ضفيرة، مستحيل تعمل منه ضفيرة، فتأخذ من أي ركن منه. نعم، الحلق، القارن، أي نعم، القارن والمفرد والمتمتع عليه حلق أو تقصير. نعم، لا، القارن قارن حجه مع عمرته بعدما يرمي الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد، وينحر يلحق أو يحلق أو يقصر. وبعد صب دي في لا يجوز، لا يجوز. الرجال اللي بياخد شوية من هنا وش من هنا حلقه هذا عليه دم، عليه دم. يوصي بأن يسبح له أحد ذبيحة في مكة وتوزع على فقراء الحرم، يوصي أحدا أن يسبح له ذبيحة أو يدفع له صدقة، أو يدفع له صدقة. كذلك من ترك الحلق أو التقصير عامدا أو جاهلا أو ناسيا، أو ناسيا، لحديث ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما. لو ساب الحلق ناسيا أو جاهلا بالحكم، قال ما في حلق وخلاص وحل الإحرام وروح بلده، عليه دم. يأمر أحدا أن يعني يذبح له او يدفع له صدقه، والله اعلم. طب من خلق اربعه لو انا سقط من اللحيه او اي شعر، لا بأس، لا لو سقط عفوا لا بأس، انما لا يسعى هو في اسقاطه لا بالتسريح ولا بالنتف او الجزم. نعم. بالنسبه لاعمال الحج يا اخواني، هو كده الانسان فينا اما متمتعا، وهذا احسن النسك. متمتعا يعني ايه؟ يعني ادى العمره على الهيئه التي تعرفنا عليها، وتحلل من احرامه ولبس مخيطه وعاش حياته عادي جدا، حتى اذا جاءت ايام الحج، وايام الحج تبدا من يوم الترويه، وسمي بالترويه لانهم كانوا يجهزون فيه الماء ويعبوا القرب ويشحنوا مية علشان ياخدوها في أماكن ليس فيها إيه؟ ماء، منى وعرفة، فياخدوا ماء ليرتووا به. فيوم التروية سمي بهذا الاسم. يوم التروية هو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، اليوم ليه الثامن. يحرم من مكانه، من فندقه، من بيته يحرم. القارن أحرم منين؟ من الميقات. ده القارن. المتمتع يحرم منين؟ من مكانه. تاب المفرد أحرم منين؟ من الميقات أيضا، طالما داخل يحج. يوم ثمانية، نعم، ما في تنعيم، لا لا ما في تنعيم. يحرم من مكانه، من فندقه، من سكنه، من أي مكان هو فيه، يحرم بالحج ويقول لبيك اللهم إيه حجا، لبيك اللهم حجا. عن نفسه فما يقولش عن نفسه، عن احد يسمي هذا الايه هذا الاحد. يخرج الى منى ضحى، يعني يبتدي يتحرك الى منى وقت الضحى، احرم بالحج بالهيئه برضه اللي احنا عرفناها في احرام الايه العمره، نفس الاحرام بنفس الضوابط، برضه ثوبين، يغتسل ويتنظف، يطيب بدنه لا بأس، إنما لا يطيب الإيه؟ الإحرام. ولبس الإحرام زي ما لبسه في العمرة لبسه فين؟ في الحج، ويقول لبيك اللهم حج، ويتوجه إلى منى، يتوجه إلى منى وقت الضحى. وصل إلى منى يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، كل صلاة في إيه؟ في ما يجمعش، ما في جمع، ولكن يصليها كلها قصرا قصرا. في جماعة هيصلي في الجماعة في مسجد الخيف أولى وأحسن، مفيش وهو في الخيام بتاعته يصلي مع المجموعة اللي معاه، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين والفجر إيه هو ركعتين. يجوز له أن يصلي صلاة الليل ويوتر، يعني عاوز يتصلي بالليل يصلي بالليل يوتر لا بأس، صلي سنة الصبح لا بأس، صلي هذه الصلوات أيضا فين؟ في منى. ده يوم إيه؟ يوم ثمانية أو يوم التروية، هذا في منى ويبيت في منى. الصلاة لا يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يصلي صلاة الليل. السنة السنة الرواتب يعني سنة الظهر لا، سنة العصر لا، سنة العشاء لا، سنة المغرب لا، سنة الصبح يصلي سنة الصبح، يصلي الوتر. لو ايه؟ أي نعم نعم نعم. يعني الله يبارك فيكم، لو تخلوا بس السؤال، لو انا عديت النقطة وما جبتوش يبقى. هذا اليوم الثامن بنبيت فين؟ في منى. يبقى احرمنا ضحى وتحركنا الى منى عشان نصلي فيها الايه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والايه والفجر، يعني بيتنا فين؟ المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة سنة، من تركها لا شيء عليه، ولا دم ولا كفارة ولا اي شيء. المبيت في منى ليلة التاسع اللي هو ليلة عرفة سنة، ولا على من ترك المبيت شيء، من ترك المبيت ليس عليه ايه شيء. خلاص يبقى صلينا الفجر في منى، لو صليت وتواجدت في منى ليلة التاسع يصلي الفجر وبعد طلوع الشمس تبتدي تتحرك إلى إيه؟ إلى عرفة. لك أن تسير على الأقدام ولك أن تركب، والركوب أحسن، والرسول صلى الله عليه وسلم ركب. إن لقيت المشي أحسن يمشي، لقيت المشي أحسن لا حرج، كل هذا ميسور. تتحرك إلى عرفة في وقت الضحى، تصل إلى عرفة في مسجد نمرة، مقدمة المسجد خارج عرفة، مقدمة بتاع المسجد خارج عرفة، يعني الإمام عندما يصلي بالناس ويخطب خطبة عرفة ما بيكونش واقف في عرفة، في الوقت اللي الإمام بيخطب فيه خطبة عرفة وبيصلي الظهر والعصر بالناس ما بيكونش واقف فين؟ في عرفة، هو واقف في نمرة. وبعدين بعد كده بيخرج ويدخل ايه؟ يدخل عرفة. مقدمة المسجد ليست في عرفة، وفي إشارات محطوطة وعلامات تبين للناس ان ده مش في عرفة. امال بنعمل ايه؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام بيخطب الناس، بعد ما يخلص خطبته يؤذن للظهر، يؤذن للظهر ويصلي الظهر ركعتين بإقامة، ويصلي العصر ركعتين بإيه؟ بإقامة، يعني أذان وإيه؟ وإقامتين. يصلي الظهر والعصر، جمع تقديم ولا تأخير؟ تقديم للعصر، تقديم للعصر. ما في بينهم سنن، لا قبلهم سنن ولا بينهما سنن ولا بعدهما إيه؟ سنن راتبة. وبعد ذلك ينصرف الحاج علشان يدخل في وادي إيه؟ لابد أن تتواجد في وادي عرفة، لازم. يبقى تخرج من المسجد، وخصوصا إذا كنت في المقدمة، أما إذا كنت في المؤخرة لا بأس، عاوز تخليك بس تبقى مطمئن أنك في داخل إيه؟ عرفة. إن أردت أن تذهب إلى جبل الرحمة لا بأس، لكن الصعود على الجبل من البدع، الصعود على الصخرات اللي في حضن الجبل من البدع، إنما الجلوس في حضن الجبل قريب من الجبل لا بأس، إن تيسر هذا. إن لم يتيسر فاجلس في أي مكان في عرفة، المهم أن تستحضر هذا اليوم بما فيه خشوعا ودعاء وخضوعا واستكانة، ما تضيع اليوم، لأن هو ده الحج، الحج عرفة. دخلت الوادي امتى؟ بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر والعصر، دخلنا كده في وادي عرفة، وتتأكد 100% أنك في داخل الايه؟ الوادي، لأنك لو وقفت خارج الوادي ولو قريبا منه ليس الحج صحيحا، مهما تعمل من أعمال فالحج ليس صحيحا. يبقى الحج عرفة مكانا وإيه؟ وزمانا. مكانا في هذا المكان، وزمانا يعني يوم عرفة، مش زي اللي كانوا بيقولوه بقى أول في الأول الحديث، قلنا إن إيه؟ عاوزين يخلوه أشهر إيه؟ معلومات. يوم عرفة يا إخواننا هذا يوم عظيم جدا، أعظم يوم، أعظم من يوم الجمعة وأعظم من أي يوم. يوم عرفة هذا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو. يبقى دنوه خاص لمين؟ لأهل الموقف. وإنه ليدنو، يبقى في دنو كل ليلة لأهل الأرض اللي عندهم الثلث الايه؟ الآخر. أما يوم عرفة ده دنو خاص لأهل، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ الناس دي سبت بيوتها وجايين شعسا غبرا، جايين عاوزين ايه؟ عاوزين ايه؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى يجهل مراد الناس؟ ها؟ هل يجهل مراد الناس؟ ولا بيباهي الملائكة؟ يعني دول المتهمين سابقا ان هدول هيفسدوا في الارض ويسفكوا ليه؟ لا، ده هم جايين بقى شوفوا عاوزين ايه؟ بيباهي. طبعا الملائكة ما بتردش، الملائكة طبعا بتسعد، تسعد عندما ترى الناس على طاعة، لأن الملائكة الجنس الوفي لنا، ما يغشونا، يعني بيفرحوا. الملائكة مش زعلانة، يعني مش ربنا بيباهي الملائكة، يعني الملائكة زعلانة من المنظر، يعني هيحسدونا ولا واحد من غضب من واحد نتفوق عليه؟ لا، هما بيحبونا. ولكن الحديث يقول إن ده يوم عظيم، ويوم العتق من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. طبعا أهل الحظ الأوفر من هذا الفضل العظيم أهل عرفة. لكن افرض الناس اللي في الأفاق ما هم مش في عرفة، لكن هل ده لو دعوا الله ولو عادوا إلى الله لكان يوم عرفة بالنسبة له بداية تغيير في مجرى حياته ربنا هيرفضه؟ يعني يرجع يقول له لا لا لا، روح الأول هناك، روح عرفة وعشان أقبلك، ولا يقبله هو برضه في بيته؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني أصحاب الحظ الأوفر اللي موجودين في الموقف، ولكن باقي الناس لو هم أقبلوا على الله، الله سبحانه وتعالى إيه؟ يقبل. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدني لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شغلش بالك بالتصوير، لا تطلع في الطيران ولا أولادك يشوفوك وانت عرفة، ولا تشاور للي بتاع الطيارة وتطلع في الكاميرا، لا، كل ده مشغلة ومداخل شيطانية. هذا اليوم يوم البكاء ويوم الضراعة ويوم اللجوء، ويوم انت تتخيل ان القيامة قامت، لان مفيش على مستوى العالم كله ابدا اي مناسبة مثل هذه المناسبة. هذا اليوم لا يمكن يتكرر على الكوكب الارضي في اي دولة الا في هذا المكان وفي هذا اليوم، ومحدش له فضل فيه، لا سعودية ولا اي دولة. هذا العدد بيتجمع 2 مليون 3 مليون 6 مليون 8 مليون، الرسمي هو معروف واللي مش رسمي يعني، وكله فين؟ في كل عرب. يعني ساعات يقول لك متحج السنة دي 7 مليون يقدروها كده، يقول لك التأشيرات الرسمية اللي طالعة قد كده، وطبعا ضعفها ايه؟ مفيش على مستوى العالم ابدا في تجمع بهذه الكثافة ولا بهذه الكيفية ولا في هذا المكان ولا لمثل هذا الغرض. كأنه فعلا قيامة، قيامة ايه؟ مصغرة. ده فعلا يوم قيامة مصغرة، والناس فعلا هيئتهم هيئة القيامة. لفضل ايه؟ لو شلت الإزار والرداء وعرتهم بقوا هم فعلا القيامة. والقيامة فعلا كده ساعة ما بنقوم بنبقى عرايا، يحشر الناس ايه؟ حفاة عراها غرلة، وبعدين بعد كده بينكسوا، بعد كده بايه؟ بينكسوا. فهو قيامة صغرى، فتحرص على انك ده يوم الضراعة، يوم البكاء، يوم الدعاء، يوم اللجوء، يوم تصحيح المسار، يوم العودة إلى الله سبحانه وتعالى، يوم بداية الصلح مع الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة ده يوم يا أخوانا لا يعدله يوم. تظل في هذا المكان في وادي عرفة، عند جبل الرحمة، في أي مكان في الوادي، بس بشرط أن تشغل نفسك بما هو يلائم اليوم. مش تشغل نفسك بالحواديت والكلام، ولا حتى لو الكلام في أمور الدين برضه، إن كان كلام في أمور الدين يبقى فيما يتعلق بهذا اليوم، مش مثلا نتكلم عن الزكاة أو نتكلم في فقه، أي فقه مثلا، أي باب من أبواب المعاملات، لا، اليوم ده يوم دعاء. هتتكلم في الدين تتكلم فيما يتعلق بإيه؟ بهذا اليوم، فضله، ما يجب فيه، العمل فيه، لأن دي أصلي ساعاته محدودة، الشمس هتغرب يبقى خلص الايه؟ خلص الليل خلاص. وقفنا فيه من بعد الزوال. طب لو قبل الزوال لا مانع، ما معنى الوقوف في عرفة؟ هل الوقوف في عرفة تفضل واقف على كده؟ لا، الوقوف واقف فعلا، ممكن تكون واقف عادي، عاوز تقع خليك واقف، واقف عاوز تقع تقع، عاوز تضطجع اضطجع، عاوز تقعد في السيارة بتاعتك المكيفة مفيش مانع، بس انت بتعمل ايه؟ يعني الوضع اللي انت عليه ماشي، بس انت بتعمل ايه؟ ممكن واحد يبقى واقف في الحر وفي الشمس ومش حد، واحد قاعد في العربية المكيفة وشغال احسن منه، صح؟ في الدعاء والضراعة مع انه قاعد في المكيف، والثاني واقف في الشمس، ايه اللي استفاد منه؟ الدنيا شمس وخلاص، يتفرج يمين وشمال يتكلم. ها واغرب من كده بقى، انتوا عارفين حرق له حته سجاره ولا حاجه ولا حجر. اما اليوم طويل يا عم والدنيا حاره، هنقضي اليوم ده ازاي؟ هات يا جدح تفاحتين طب ولا حجر، واخد بالك؟ لا، فممكن يكون قاعد في المكيف وشغال احسن من اللي قاعد في الايه؟ الشمس. فالشاهد احذروا ان نفوتك ثانيه واحده من هذا اليوم تضيع سدى. تظل فيه حتى تغرب الشمس وتتاكد من الغروب، يعني يغيب قرصها تماما، يغيب خالص. طيب في ناس ممكن تمشي قبل الزوال، قبل الظهر، وقف شويه ومشي قبل الظهر، قبل الزحمه وقبل اي حاجه. ممكن القافله او المجموعه اللي واخداها هي تقول كده، هي الاتوبيسات تتحرك يا جماعه براحتكم بقى، احنا هنمشي، واللي عاوز يقعد يقعد هو حر، فيضطر يمشي. هذا الامر اختلف فيه اهل العلم، اللي هيمشي قبل الزوال ده اختلف فيه اهل العلم. اكثر اهل العلم قالوا هذا الوقوف لا يجزئ، لا يجزئ، كده كانه موقفش، طالما مشي ايه قبل الزوال يعني قبل الظهر. لما محمد قال يجزئ وقوفه يجزئ، عاوز اخرج من خلاف يبقى استنى حتى تغرب الايه الشمس. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. طيب الوقوف يستمر لحد امتى؟ لحد فجر يوم العيد. افرض واحد عبال ما وصل اصلا عرفه، كان الناس مقابلينه ايه؟ راجعين خلاص، وقفوا، واقفين من العصر، واقفين من الظهر، والشمس غربت عليهم، ودعوا ربنا سبحانه وتعالى وشبعوا دعاء، وراجعين رايحين فين؟ مزدلف. هو لسه ما راحش فين؟ ما راحش عرفه، يعني وصل بعد العشاء، وقوفه صحيح ولا شيء عليه. الوقوف يمتد حتى فجر يوم العيد، الوقوف عرفه ممتد حتى ايه؟ حتى فجر يوم العيد، يروح ويقف. نعم، حتى لو كان متعمد، حتى لو كان متعمد. نعم، بدايه الوقوف، بدايه عرفه بالنسبه للسنه بعد الصلاه اللي هو وقت الزوال، وقت الزوال بعد ما يصلي، ده بدايته يصلي الظهر والعصر اللي في السنه. لكن لو وقف من الفجر وقوفه صحيح، وقوفه تام لو غربت عليه الشمس، وقوفه تام لو غربت عليه الشمس. نعم تام، ومن الفجر حتى غروب الشمس تام، من الفجر مثلا حتى الزوال محل خلاف. الإمام أحمد يرى أنه يجزئ هذا الوقوف وحقه صحيح، أكثر العلم لا يرون ذلك لأنه نفر من عرفة قبل الزوال، الأصل أن يأتي عليه الغروب. طيب الذي لم يقف إلا ليلا، إلا ليلا وقوفه صحيح لأنه ممتد حتى فجر يوم العيد، الناس خارجين وهو إيه داخل عرفة، وقوفه صحيح، ويأتي بالدعاء ويأتي بالضراعة ويأتي بكل شيء. واضح كده؟ خلاص نفرنا من عرفة، صلينا في عرفة إيه؟ الظهر والعصر. لا عاد يمشي قبلها، احنا بنقول الوقت ممتد، لو وقف ساعة وانصرف وقوفه صحيح، يعني هو وصل العشاء الساعة 8 مثلا، الساعة 10 كان ماشي لا بأس، وقوفه صحيح وحقه صحيح، ليس بالضرورة أن يظل حتى الايه الفجر. لكن لو واحد جه بعديه وقوفه صحيح، وبعديه وقوفه صحيح، حتى وقت الايه حتى الفجر ممتد، لكن ليس بالضرورة أن يجلس حتى الايه حتى الفجر. صلينا في عرفة الظهر والعشاء، والفجر كان فين؟ في منى. طيب ها الظهر والعصر، والفجر كان في منى. لكن لو انت رحت الى عرفة مباشرة وصليت فيها الاوقات اللي كنت هتصليها فين؟ في منى، خلاص يبقى اخر حاجة عندك بالنسبة لعرفة هتصلي الظهر والايه والعصر جمعا وقصرا بأذان وايه واقامتين. خلص غربت الشمس، دعوت الله سبحانه وتعالى ورجوت الإجابة، ثم تنصرف تنفر من عرفة بسكينة متجه إلى إيه؟ إلى مزدلفة. مزدلفة لك فيها المغرب والعشاء. لو عارف إنك هتوصل إلى مزدلفة المغرب والقبل الأبل منتصف الليل، يبقى هتصلي المغرب والعشاء فين؟ في مزدلفة. شكلها كده الزحمة والحركة، مش هوصل على وش الفجر أو بعد منتصف الليل، صلي في الطريق. ويجوز لك أن تصلي المغرب والعشاء في عرفة أيضا، لو إنك مش هتقدر تمشي مع اللي بيمشوا، مرتبط بالقافلة، الأوتوبيسات شكلها مش هيتحرك، ها مش هيتحرك أصلا، وعبال ما تتحرك هيكون فات نص الليل، فيجوز لك أن تصلي المغرب والعشاء فين؟ في عرفة. نعم، تصلي المغرب 3 ركعات وتصلي العشاء 2 ركعات، ولك أن توتر أيضا، ها؟ بأقامتي بأقامتي. لكن لو تحرك، سواء سرت على الأقدام ومتجه إلى مزدلفة، وأغلب ظنك أنها توصل مزدلفة قبل منتصف الليل، تأخر المغرب والعشاء لحد ما توصل فين؟ إلى مزدلفة. وصلت مزدلفة، برضو تعرف حدود مزدلفة، أنك داخل مزدلفة والإشارات تلتزم بها، الإشارات اللي حاطينها بدايات ونهايات تلتزم بها، ما تقعدش بره الوادي عشان ما تبقاش بيت بره مزدلفة ويجب عليك دم، لازم تبيت فين؟ في مزدلفة. وصلت مزدلفة، يبقى إن قدرت تروح عند المشعر الحرام روح صلي فيه المغرب 3 ركعات وصلي فيه العشاء 2 ركعات بإقامتين. لك أن تصلي سنة الصبح برضو زي ما هيأتي عليك الصبح والوتر، وتنام تستريح. لقد نام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إلى مزدلفة وصلى نام صلوات الله وسلامه عليه. أصحاب الأعذار لو مشوا، عاوزين يمشوا يسيبوا مزدلفة يعني قبل الزحام، يمشوا عندما يغيب القمر. القمر بقى كده ليلة إيه؟ ليلة 10 في الشهر، مش كده؟ القمر ليلة 10 في الشهر، ما بيفضلش لحد الفجر. ساعة ما يغيب القمر عاوزين يمشوا يمشوا، هيروحوا فين؟ إلى منى، يتحركوا إلى منى. أما اللي ما عندوش عذر يبيت فين؟ في مزدلفة. ما عندوش عذر، له كبير في السن ولا مرتبط بمجموعة، ولا مثلا مسؤول عن حراسة، ولا مسؤول عن حاجات أمنية، ولا ممرض أو يعني الحاجات اللي هي إيه، أصحاب أعذار يعني، يبيت فين؟ في مزدلفة. نعم. طبعا هيروح على الحجرة. على الحجرة؟ لا، خدمات الحجاج إذا كان في الخدمة بتاعته، هيروح عشان يقضي خدمة، يروح يقضي الخدمة، أما عشان يروح ينام في الحجرة لا. وخدمات الجزار والحاجات دي لسه ما بدأتش، ده لسه هتبتدي يوم العيد. لا، يبيت في مزدلفة. يبيت في مزدلفة. يعني ما ينصرف من مزدلفة ويترك النبي في مزدلفة إلا أصحاب الأعذار. لا يصح له حج، يقول ما يقوله. الرجل أتى بأعمال الحج فحجه صحيح وعلى الله القبول، ولعل خادم الحاج يقبل حجه، والحج نفسه لا يقبل حجه. لعل. نعم، وصلوا بعد الفجر، لا شيء عليهم. نعم، لشدة الزحام، لكذا لكذا، ما استطاعوا أن يدخلوا وادي مزدلفة أصلا. هؤلاء لا شيء عليهم، هؤلاء لا شيء عليهم، لا شيء عليهم. أما يستطيع أن يدخل الوادي ويبيت في الوادي وما بات في مزدلفة فعليه دم، من ترك نسكا فليهرق دما. إذا بات في مزدلفة وأصبح عليه الصباح، صلى الفجر، ثم بعد الفجر يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه حتى يتكشف النهار، حتى إيه؟ يتكشف النهار، ويبتدي في التحرك إلى منى. نبتدي بقى في التحرك عشان الى منى. ان التقط الحصى من مزدلفه لا باس، لكن ليس من السنه ان لازم ينقي الحصى من ايه. تلاقي الناس عماله ايه شغلانه كده في موضوع الحصى يعني. لا، من اي مكان الحصى يلتقط، من اي مكان. المهم ان يكون حصى صغير، اكبر حبايه الحمص، حاجه بسيطه كده. ولابد ان يكون الرجم بالحصى، لا يصح باي شيء غير الحصى، لا يصح باي شيء غير الحصى، لا بالمعادن ولا بالنعال ولا بشيء من هذا، بالحصى. ولا يصح بالحصى الكبير، لا يصح بالطوب ولا بالحجاره، انما بالحصى. عندما ننصرف من مزدلفه الى منى، خلاص كده احنا بدانا يوم العيد. اعمال يوم العيد مرتبه، او لو حصل تقديم وتاخير لا باس. اعمال يوم العيد المرتبه بقى، وصلنا الى منى. بعد طلوع الشمس نرمي جمره العقبه الكبرى. جمره العقبه الكبرى فين؟ هتلاقيها اخر الجمرات. انت جاي كده من مزدلفه، هتمر هتقطع وادي منى كله، اول جمره هتقابلك في وادي منى الجمره الصغرى، وبعدين الوسطى، وبعدين انت كده متجه لمكه. اخر حاجه اسمها جمره العقبه اللي هي قريبه من مين؟ من مكه. هي دي اللي بترمى يوم العيد فقط. رمي الجمار يا اخواني دي السنه لاقامه ذكر الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار الا لاقامه ذكر الله. انما تقول احنا رايحين نرمي ابليس، رايحين نرمي الملعون، رايحين مش عارف ايه، لا لا لا، مش الكلام ده. احنا رايحين نذكر الله لاقامه ذكر الله. رمي الجمار لاقامه ذكر الله. يوم العيد بنرمي جمره العقبه الكبرى اللي هي اخر الجمار. كم حصوه؟ 7 حصيات. اهم حاجه ان الحصوه تقع في الفسقيه او البئر، مش شرط تيجي في الايه؟ في الشاهد او الحيطه اللي عاملينها دي. لو رميتها في البئر مع كل حصاه ترفع يدك وتكبر الله اكبر الله اكبر، ما يترموش دفعه واحده. لو عملتهم مره واحده 7 يبقوا يتحسبوا ايه؟ حصوا واحد. لازم تجيب 6 غيرهم وتكبر مع كل حصوه. كبر مره، تبقى مكه على شمالك ومنى على يمينك، وترفع ايدك وترمي الايه؟ الجمر. رميت الجمار جمرة العقبة الكبرى في يوم الايه؟ العيد. ده أول عمل. ثاني عمل النحر. النحر بقى طبعاً عشان تنحر بقت مسألة صعبة شوية، فكله بيدفع ايه؟ صكوك. خلاص يبقى كده دفعنا الصك كأننا نحرنا. يبقى أول حاجة رمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، وبعدين النحر. نعم وبعدين النحر. ثالث حاجة تحلق او تقصر. تحلق او ايه؟ او تقصر، زي ما عملت في العمره. والحلق في الحج هنا بقى ايه؟ افضل. تحلق او تقصر والحلق افضل. رابع حاجه بقى هتطوف طواف الافاضه. يبقى بعد ما تحلق اسمه التحلل الاصغر او الاول. التحلل الاول يعني ايه؟ بعد ما رميت ونحرت وحلقت تلبس الايه؟ المخيط. بقي بقى العمل الرابع من اعمال يوم العيد والعمل الايه؟ الخامس. نقولهم تاني بالترتيب كده. رمي الايه؟ جمرة العقبة. ها؟ النحر. الحلقة او التقصير. تنزل بقى مكة عشان تطوف طواف الايه؟ الافاضة. طواف. نعم؟ ايوه، هذا هو طواف الحج، ويسمى طواف الركن. طواف الركن ده طواف الحج بقى، ده اسمه طواف الحج. هذا الطواف في المسألة العاديه. هذا الطواف لو كنت قارن يمشي معاك في الحج والعمره. هو الطواف ده لو كنت قارن يمشي معاك في الحج والعمره. متمتع يبقى ده طواف الحج. مفرد برضه طواف الايه؟ طواف الحج، اسمه طواف الايه؟ الافاضه. طواف الافاضه. يجوز ان يكون بملابس الاحرام ويجوز ان يكون بملابس الايه؟ بيتم ازاي؟ زي ما عرفنا طواف الايه؟ واضحة مش عاوز إعادة بقى برضو من عند الحجر وسبعة أشواط وتصلي برضو إيه ركعتين ويكون على طهارة وخبالك كل الحاجات دي تكون موجودة فيه ويبقى تطبع فيه برضو يبقى فيه الطباعة بس ما فيهوش إيه رمل ماشي عفوا لا ما فيهوش الطباعة لأنه أصلا يجوز بالثياب اللي ما فيهوش الطباعة أصلا خلصنا كده الطواف خلاص طواف يا اخوانا كده طواف الركن او طواف الايه الافاضه ده العمل الرابع من اعمال الايه من اعمال يوم العيد العمل الرابع من اعمال يوم العيد ويكون ضحى على قد ما تستطيع يكون وقت ضحى فاضل بقى السعي الطوف بعدها ايه تسعو سعي ايه بقى ده اسمه سعي ايه برضو صلى ركعتين واحنا زي طواف العمره بالضبط وخلف مقام سيدنا ابراهيم زي ما عملنا في العمره هنعمل في طواف الايه في طواف الافاضه نسعى سعي الحج بقى اي نعم نفس اللي عملناه في العمره هنعمله بس ده اسمه طواف الايه طواف الحج والطواف اللي فات كان طواف ايه لمين للمتمتع اللي هو عمل عمره وتحلل وعمل يعمل ايه حج ده اسمه طواف الايه الحج ويليه برضو السعي بنفس الكيفيه اللي سعينا بها في العمره وبرضو ابدا بما بدا الله به في السعي وتقرا ان الصفا والمروه وتثني على الله وتدعو ثلاث مرات واضح تثني ثلاث وتدعو ايه نفس اللي عملناه فين في العمر اي نعم كل اللي عملناه في العمر بنعمله في سعي الايه هنا في نفس اللي عملناه في العمر بنعمله في ايه في سعي الحج انتهى السعي بقي العمل اللي بعد كده ايه بقى دي كم عمل في يوم العيد خمسة يرجع الى منى في وقت الظهر يرجع الى ايه الى منى خلاص خلص الطواف وخلص السعي يرجع الى منى يصلي بها باقي الاوقات بقى نعم السعي للمتمتع نعم والقارن اذا لم يكن سعى في الاول اذا لم يكن سعى في الاول لكن لو طاف طواف القدوم وسعى وسعى لو طاف طواف القدوم في الاول وسعى يكفيه هذا السعي للحج والايه والعمر يكفيه هذا السعي اما طواف الافاضه لابد ان ياتي ايه ياتي به نعم ما تحبش ان انا اطوف طواف الافاضه لان مثلا ان انا شغال في مصر نعم عادي ثاني يوم عادي ولا لازم يوم العيد احسن يوم العيد هذه الاعمال اللي هو ما عندوش اي ايه اي عذر هذه أعمال يوم العيد بالترتيب ده اللي في السنة قدمت وأخرت العذر افعل ولا حرج سعيت وبعدين طفت افعل ولا حرج حلقت قبل ما تنحر افعل ولا حرج ده بالنسبة لإيه الأعمال الخمسة دي الأصل أن تكون مرتبة بهذا الترتيب حصل تقديم وتأخير لعذر افعل ولا حرج بقي بقى طواف الإفاضة إذا لم يتيسر يوم العيد ثاني يوم العيد ثالث يوم العيد في أي يوم من أيام التشريق طواف الإفاضة لأصحاب الأعذار ممتد حتى آخر يوم من ذي الحجة حتى آخر يوم من ذي الحجة حتى بعد ذي الحجة لو كان هناك عذر لو في عذر طواف الإفاضة ممتد حتى لو خلص شهر ذي الحج انسانه مثلا عندها حيض عندها نفاس انسان عمل ومرض انكسر حصل له اي ظروف مش متمكن من الطواف لا راكب ولا ماشي شهر ذي الحج خلص ومازال هو على ذمه الحج على ذمه الحج يطوف حتى لو انتهى شهر ذي الحج كله نعم لا طالما العذر قائم وهو لم ياتي بهذا الركن العذر قائم وهو لم يأتي بالركن بعد إنما يؤخره بدون أي عذر لا هذا لا يصح أخر العذر العذر قائم ولم يأتي بالركن، لأنه لو رجع بلده عليه طواف الإفاضة، يأتي ليطوف طواف الإفاضة، يأتي ليطوف، ولا يجوز له أن يجامع أهله لأنه لم يتحلل التحلل الأكبر، لكن يلبس المخيط يتطيب ماشي تحلل الأول، وما زال طواف الإفاضة في ذمته حتى يأتي به. نعم، خلص طواف الإفاضة يرجع واستعي، خلص الطواف واستعي يرجع منى ليمكس فيها كده بقى ايه تاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد اذا ما كانش هيتعجل، لان يوم العيد ما بيتحسبش من ايام منى، واذكروا الله في ايه ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر اليومين دول من التشريق ما لهمش علاقة بالعيد، العيد لا يحسب من ايام الايه التشريق، يبقى تعجل في يومين اللي هو تاني يوم العيد وتالت يوم العيد. لا بترجع منها يوم العيد عشان تقعد فيها تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم لو مش هتتعجل، عشان ثلاث ايام بتوع التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله، اما يوم العيد اسمه يوم الحج الاكبر، يوم العيد ده مش ايام، مش من ايام الايه، مش من ايام التشريق، ترجع في منى عشان ترمي الجمار وتظل فيها تذكر الله سبحانه وتعالى. تيسر لك المبيت في منى، هو ده الاصل، هو ده الاصل. معذور لعذر شرعي تؤمن به مش تصطنعه ولم تستطع المبيت في منى، لا شيء عليك، تقدر أن تبيت ولا تبيت عليك دم، عليك إيه تقدر تبيت في منى وما بيتش عليك دم. بعض الأحيان في ظروف عند الناس أو يعني بيقعد في منى شوية ويخرج من منى، أو مش لاقي أماكن فبيفضل صاحي وقاعد فيها، هتقعد في منى اقعد اغلب الليل، اقعد اغلب الليل يعني مثلا نص الليل وشويه كمان، لو بقى مش متمكن وعاوز تروح في مكان تاني ترتاح فيه لا باس، وحاول تيجي بالنهار تكون في منى، لكن تكون في منى اغلب الليل موجود، لما ما تتركش والا يبقى واجب عليك ايه دم. تظل في منى تذكر الله سبحانه وتعالى وتصلي جميع الصلوات، جميع الصلوات تصلى قصرا، كل صلاة في وقتها، بس قصر كل صلاة في وقتها، ظهر في وقته والعصر في وقته، بس قصر، واضح؟ نعم. أيام منى كلها أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى ورمي للجمار. تاني يوم العيد بقى عندنا ثلاث جمرات هنعمل فيهم إيه؟ هنرمي تاني يوم العيد، تاني يوم العيد. الرمي امتى؟ السنة بعد اذان الظهر مباشرة، بعد اذان الظهر اللي هو بعد الزوال مباشرة، لان لا يؤذن للظهر الا بعد الزوال. يعني ايه الزوال؟ يعني الشمس تميل عن نصف السماء، تزول عن نصف السماء، نبتدي نرمي الجمار. طب لحد امتى؟ ممتد بعد الزوال، ممتد لحد امتى؟ لحد فجر اليوم الايه التاني، يعني يوم 11 تاني يوم العيد هنرمي بقى جمرة العقبة الايه الصغرى والوسطى والكبرى، مترتبين ومكتوبين والارشادات موجود. الصغرى بترميها، وبعد ما ترميها تاخد جنب وتخلي وشك للكعبة وتدعو الله دعاء طويلا طويلا بقدر، طبعا ما حدش هيعمل كده، بقدر سورة البقرة. شوف سورة البقرة تقراها في قد ايه. طبعا في ناس لا بتدعي الا بقدر سورة البقرة او يرمي ويمشي، لا، بعد ما ترمي تتنحى تخلي وشك للكعبة وتدعو دعاء طويلا، وبعدين ترمي الجمرة الايه التانية الوسطى، وبرضه تتنحى جانبا وتخلي وشك للكعبة وتدعي دعاء طويلا، بس نص الدعاء الايه الاولاني، وبعدين تمشي ناحية الجمرة الكبرى وتدعو وترمي برضو سبع حصيات وتنصرف، مفيش بعد الكبرى دعاء. ده يوم ايه؟ تاني يوم العيد اللي هو يوم 11، وترجع بقى في مكانك تذكر الله سبحانه وتعالى، تقرأ قرآن، تستغفر، تسمع دروس العلم، كل ده متاح ان شاء الله. كل واحدة في 7، كل واحدة في 7، 21. لو لقيت حصى مرمي في الارض خده، حد رمى بيه ارمي بيه برضه، ما تخافش عادي. يعني مش شرط لازم تجيب حصوة يعني من حتة محدش عرفها أبدا، لا، ومتغسلش الحصو، ومتغسلش يعني، وانت ماشي لو لقيت حصو مرمي خده وارمي بيه عادي، مش مشكلة. سبق الرمي بيه برضو ما في مشكلة، يجوز أن ترمي بيه، وبرضو ترمي كل واحدة وتكبر مع كل حصى. ده يوم العيد اللي هو يوم 11، ثاني يوم العيد يوم 11، نفس الكلام هيتكرر بحذافيري ثالث يوم العيد. هترمي الرمي من امتى؟ بعد الظهر، ممتاز، لحد فجر اليوم الثاني. الرمي يا جماعه، الرمي بالليل عن اليوم اللي فات مش اليوم اللي جاي، واخدين بالكم؟ الرمي بالليل عن اليوم اللي ايه؟ يعني ثاني يوم العيد، برمي بالليل عن ثاني يوم، ما برميش عن ايه؟ لا، بدايته امتى؟ بعد الظهر، يستمر لحد الفجر. ثاني يوم بقى، ثالث يوم لو انت هتتعجل وخلاص وعقدت النية انها تمشي، يبقى بترمي الجمرة برضو بعد الايه؟ بعد الظهر، وتلملم حاجتك وتنوي على الايه؟ على المشي. تيسر وخرجت من منى قبل المغرب، خلاص ما في مشكلة. طيب المغرب اذن عليك في منى، برضو ما في مشكلة، لانك اصلا نويت الايه؟ انت نويت الرحلة. حتى لو نص الليل جه عليك وانت لسه في منى، برضو انت متعجل وماشي، لانك نويت المشي خلاص. لكن ظروف الزحمه او حاجه مثلا اتاخرت وغربت عليك الشمس، ما نويتش بقى التعجل، ما نويتش التعجل، يبقى تبيت في منى عشان ترمي ايه؟ رابع ايه؟ رابع يوم العيد. واضح يا اخواني؟ كده فاضل علينا بقى من واجبات الحج ايه بقى؟ طواف الوداع. كده حج خلص بقى، واضح كده ولا ايه؟ خلاص رمينا الجمار وكل حاجه خلص، فاضل طواف الوداع. طواف الوداع ده موجود في الحج وموجود في العمر، موجود في الحج وموجود فين؟ موجود في العمر. موجود في الحج قولا واحدا، امتى ممكن ادمجه مع طواف الإفاضة؟ لو أنا هطوف وامشي على طول، هطوف طواف الإفاضة وامشي، ممكن أنا أطوف طواف الإفاضة بعد ما أخلص أيام إيه؟ واضح؟ يعني أنا من الزحام أو الظروف ما رحتش طفت الإفاضة، وقعدت في أيام منى ربيت الجمار وذكرت الله سبحانه وتعالى وخلص، فاضل علي إيه؟ الطواف والسعي، وهمشي. عاوز تخليهم هم وتمشي، تطوف، تجمع النيتين، انك بتطوف طواف الإفاضة اللي هو الركن، وبتطوف طواف الوداع لان انا همشي فعلا بعد الطواف، يبقى هتطوف وتسعى وتمشي، يبقى الطواف ايه؟ واحد كده. لكن الحالة الثانية اللي احنا لو طوفنا يوم العيد طواف الإفاضة وقعدنا في منى يومين، يبقى كده علينا ايه؟ وداع، علينا كده وداع، يبقى هنودع، بنيجي نشوف احنا هنمشي يوم ايه؟ وظروفنا ايه في الحاله دي، بنرتب طواف الوداع مع المشي. طواف الوداع والسعي برضه؟ لا، طواف الوداع طواف فقط، السعي في نسك، نسك جديد، اما طواف الوداع طواف فقط، بتطوف 7 اشواط بالكيفيه اللي عرفناها دي، وبتصلي برضه ايه؟ ركعتين وتنصرف. بالمخيط عادي. لو اشتريت حاجه لا باس، لا بأس، بس بشرط ما تركنش، ما تركنش. حتى بعض أهل العلم قال له هاتش برضه بنية التجارة، بس ما تركنش. يعني وأنا ماشي كده أخذت أي حاجة وأنا ماشي، دست ملابس بتاع أي حاجة من الحاجات دي، لمن هدايا ملابس تجارة، بس يكون ماشي ما تركنش. إنما هبيت هقعد 2-3-4 تاني، يبقى أخلي الوداع هو إيه؟ آخر شاء. ماشي. مين انت؟ مين منى؟ منى اللي لا حسب يعني انت ناوي تتعجل يبقى تمشي قبل المغرب. خلاص ما تعجلتش قعدت ربع يوم خلاص يبقى انت بعد ما ترمي الدمار بقى الشمس غربت خلصت منى بالنسبه لك خالص لان اليوم خلص. الشمس غربت خلص اخر يوم. لا لا مش فجر لان الشمس اليوم الرابع غربت انتهت ايام منى. لمين؟ لمن اتم. لمن اتم مش لمن تعجل، لمن اتم. يوم الرابع غربت شمسه خلاص خلصت ايام منى انتهت او ايام التشريق عموما يعني. تواصل وراح العمره. نعم نعم. لو عمل عمره، لو عمل عمره وقعد يوم اثنين غيره اقل اكثر يطوف طواف الوداع، لان العمره هي حج اصغر كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عمم ولم يخصص عمره ولا غيره انه لا ينفر احد الا ان يكون اخر عهده البيت. ما يترك مكه كان معتمرا او حجا، ما يترك مكه وينصرف عن مكه الا ان يكون اخر عهده بها الايه؟ الطواف اللي هو طواف الوداع، سواء كان معتمرا او حاجة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم العمره بالحج الاصغر. حج الاصغر وطواف الوداع موجود في الايه؟ في الحج. الدم اللي هو كفاره يا جماعه، نعم معلوم ولا اجتهاد؟ لا هو معلوم هناك يعني، هو الشاه او الصف يقول لك مثلا بكذا ريال 300 ريال كده يعني معلوم. معلوم يجوز الصفقة، يجوز. طيب أي. لا بأس لا بأس، وانتم في حكم اصحاب الاعذار لانها تبداوا على طول من بعد الفجر هتذبحوا. نعم لا بأس. عمل ايه؟ دم واحد نفس حاجتين. كل حاجه لها دم، كل حاجه لها. من ترك نسكا او نسيه فليهد نسكا بالافراد، بالافراد. من ترك نسكا او نسيه يعني ما بيتش في منه خالص يبقى عليه دم. ما رماش الجمار مع القدره يبقى عليه دم. دي حاجه ودي نعم. ايوه عن جهة ندرسها ان شاء الله. طيب في اي استفسار خاص بالمسألة دي؟ نعم. أيوة. مش نجيب مثلا الطياره في الجنيه جدا. ايوه. هروح مثلا لقريه مصريه. ايوه. احضر من الطياره برضه ولا من الطياره؟ تمام. اذا كانت رحله الطيران بتاعتك من القاهره الى ينبع، من القاهره الى ينبع، في هذه الحاله لا تحرم من المطار. لانك هتنزل في مطار ينبع وهتمر برابغ او الجحفه. فيكون الاحرام. تركب اتوبيس طبعا. لما تركب اتوبيس هو كده كده بيفوت على الميقات اللي هو رابغ او الجحفه، تحرم من هذا الميقات، لان انت اصلا مش هتروح عند ابيار علي اصلا، لان طريقك مش ابيار علي. لو راح المدينه ده لو راح، لكن هو بيقول ينبع فمش طريق المدينه. طريقه مش المدينه. طريقه هنرفع المدينه. خلاص لو راح المدينه يبقى ابيار علي. هو بيلفوا من هناك. لا لا لا لا. نعم. هي حالات وجود الجنه. ترك النسك. كلما ترك نسكا وجب الدم، كلما ترك نسكا نسيانا او جهلا، نسيانا او جهلا وجبت عليه هذه الكفاره. نعم تفضل. طيب لحظه الايه؟ من البلوغ، حجة الإسلام من البلوغ، حجة الإسلام من البلوغ. لو حج الصبي البالغ فقد سقط عنه الحج، أما إذا لم يكن بلغ وحج، حجه صحيح وله أجر ووليه له أجر، ولكن إذا بلغ لابد أن يحج حجة الإسلام. البلوغ، لا لا، البلوغ، البلوغ أن يكون بالغا حتى البلوغ. لا، الصبي المميز أيضا لم تسقط عنه حجة الإسلام. البلوغ رفع القلم، ما أعرف 15 أو 16، أن يكون بالغا، أن يكون بالغا. لا أراه ذلك، لا أرى، درت عادة الناس أن يفاصلوا، لا أرى هذا من البدع، والله أعلم. كيف هذا الرسالة في أيام المنتوية الرائعة من أيام الحج كلها؟ تقف بعرفة، الحائض والنفساء تقف بعرفة وتدعو الله سبحانه وتعالى وترمي الجمار، وترمي الجمار، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتبيت بمنى، تذكر الله سبحانه وتعالى، لكن لا تطوف، طبعا لا تطوف بالبيت لأن السعي غالبا وراء الطواف، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، حتى تطهر. إذا لحظة حقيقة، إذا بقي العذر بها وحل معاد سفرها ولم تطف بعد، لم تطف طواف الإفاضة أو الركن، أجاز أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واجتهادهم محمود في هذه المسألة، إن هي تتحفظ وتتلجم حتى لا يسقط منها أي دم أو شيء في الحرم، وتطوم ثم ترحل مع أهلها، وحجها صحيح. نعم. أي. حسب التيسير، بس بشرط. لا لا لا، بس بشرط يذهب إلى الميقات. يذهب إلى الميقات. عندي يصح، ربما عند غيري لا يرى الصحة، عندي يصح، شرط أن يذهب إلى الميقات، يذهب إلى الميقات ويأتي بعمرة لا بأس. أنا أين اللي بيحج عن آخر ماله؟ يدعو له، اللي بيحج بالنيابة أو الوكالة، اللي بيحج بالنيابة أو الوكالة، يدعو لنفسه ويدعو لمن وكله أو أنابه، لا بأس، يدعو لعموم المسلمين، يعمم ويخصص، لا بأس. ما في لا ما في دعاء، ما في دعاء، لا ما في دعاء صح عن النبي، ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لنقلوه. ما في دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو دعاء طويل، يدعو دعاء طويلا بما تيسر، يعني أما في السنة ما ثبت أن هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة، وإلا لنقلوه لنا كما قالوا لنا أن كان يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة. أنا وجودي أنا يعني هي لم تخرج بعد، لم تخرج، أنا عليها أن تعتد في بيت زوجها، غير مستطيعة ولا أيوة. نعم لا تعتد في بيت، تعتد. نعم. طيب ماذا شغلنا؟ عبد الرحمن كان مشغول بالغزو مع النبي، والسيدة عائشة مشغولة بالنبي، فبأي الأمور شغلنا؟ فبأي الأمور شغلنا؟ نعم هو هدي الصك اللي دفعه لمن أن يحلق في العمرة إذا تيقن إن عبال ما يأتيه الحج يكون فيه شعره فيه شعره فيه شيء الموس يخده فيه شيء الموس يخده ماشي. أما إذا كان شعره بطيء النمو ولا هيوجد شعر أصلا فالأولى أن يقص الأولى أن يقص. نعم لابد أن تأكل لابد أن تأكل. لا ممكن تروح تجيب من المخزن تروح تجيب من المخزن تريد أن تذبح اذبح. نعم أي لا ممكن يكون من أهل البلاد اللي هم سبحانك أنا القارن بيطوف طواف القدوم قارن بيطوف طواف القدوم إذا سعى لا بأس وهذا أولى وأحسن إذا سعى بعد طواف القدوم تمام ويكفي هذا السعي هذا السعي عن حجه وعمرته هذا السعي الذي سعاه في الأول يكفي عن حجه وعمرته لكنه قارن الحج أو مفرد جاء العرفة مباشرة يبقى عليه أيضا سعي وعليه طواف وعليه هدي إذا كان قارنا أما مفردا فلا شيء عليه المفرد ما لا شيء عليه مين بالنسبة لمين المفرد جاء على عرفة مباشرة كده ما فيش طواف خالص الطواف اللي هيطوفه هيطوف يوم العيد اللي هو طواف الركن ده المفرد القارن نفس الحكم هو ايضا ما طفش يبقى عنده هيطوف ويسعي يزيد ايه على القارن يزيد ان عليه هدي يزيد عليه هدي يعني عليه هدي لابد ان يذبحه اللي يزيد عنه ايه يزيد عليه هدي يعمل ايه لا هو كل يوم رمي الرمي بترمي يرمي فيه متعدد ما يرميش اخر الا فقط خلاص بيمشي او خلاص لا ما فيش اي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد.